بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاء مدارسة في هذا المسجد العامر، لذلك نرجو الله ونسأل الله عز وجل أن يتفضل علينا فيه بفضل مجالس الذكر. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فحضور هذه المجالس خير عظيم، والبقاء فيها له فضله. وأذكر أن رجلا أصم كان يحضر دروس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مع أنه لا يسمع شيئا لكنه يطمع في فضل حضور مجالس الذكر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن ينالون هذا الفضل. أما الموضوع فهو علم السياسة الشرعية، والمراد منه هنا هو ما يشبه المقدمات فيما يعرف عند العلماء بمبادئ العلوم العشرة. ويقصد العلماء بهذه المبادئ حد العلم أو تعريفه، وموضوعه، وواضعه، ونسبته، واستمداده، وفضله، وحكمه، واسمه، وثمرته، ومسائله. فهذه في الغالب تجعل المتلقي يتصور هذا العلم، ولا سيما إذا لم يكن لديه سابق علم به. يقصدون بالحد التعريف، وإن كان المناطق يفرقون بين الحد والتعريف. والمهم عندنا هو تصور هذا العلم من خلال بعض العبارات التي تدل عليه. أما موضوعه فالمضمون الذي يعالجه هذا العلم، وأما واضعه أو مؤسسه إذا كان علما من العلوم التي اهتدى إليها الناس بأنفسهم، وهذا ربما يختلف في مسألة علوم الوحي. وأيضا نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم، هل هو فرع عن علم آخر أو هو علم مستقل ونحو ذلك، ومصادره وما يستمد هذا العلم منه. فهذه أيضا من المسائل التي تكشفه وتبين علاقته بالشريعة في مثل هذا العلم. فضله أيضا، فضل هذا العلم هل له فضل يختص به أو هو داخل في فضل غيره؟ ما هو فضله؟ أيضا الحكم الشرعي المتعلق به، ما حكم تعلمه؟ اسمه ماذا يطلق على هذا الفن؟ هل هو علم السياسة الشرعية فقط أو أنه يطلق عليه مصطلحات أخرى؟ الفائدة من هذا العلم، ما هي الثمرة والفائدة المرجوة من تعلم هذا العلم؟ المسائل التي يتكون منها، وهذا دخول أكثر في الجانب الموضوعي في المجالات والأبواب وما يتعلق بها. فأما تعريفه أو حد السياسة الشرعية، فعادة تبدأ التعريفات بتعريف اللغوي، لأن المصطلحات الإسلامية أو الفقهية أو الشرعية قبل ذلك إنما وصلت إلينا بلسان عربي، ولا بد من علاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. فأما تعريف السياسة في اللغة فتطلق على ثلاثة معان لا تكاد تخرج عنها في إطلاقات العرب. الأول الفساد، ومنه الدويبة المعروفة السوسة والتسوس. والمعنى الثاني الجبلة والخليقة، تقول العرب الكرم من سوس فلان، أي من جبلته وطبعه. والمعنى الثالث وهو الأهم عندنا التدبير، التدبير. وهذا المعنى الذي هو التدبير هو المعنى الألصق بالسياسة الشرعية، وله شواهد في لغة العرب وفي أعلاها رتبة وهو الوحي، في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي. يقول الإمام النووي رحمه الله: أي يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية. وأيضا من شواهده من كلام العرب قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: قد علمت ورب الكعبة متى تهلك العرب، إذا ساس أمرهم من لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعالج أمر الجاهلية. هذا رواه ابن سعد في الطبقات ورجاله ثقات. ومنه أيضا من شواهده عند العرب قول عمرو بن العاص يصف معاوية رضي الله عنهما: إني وجدته الحسن السياسة الحسن التدبير. ومن شواهده من شعر العرب قول هند بنت النعمان ابن المنذر المعروفة بحرقة: فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة نتنصف. تذكر حالها بعد أن كانوا ساسة وملوكا، ولما أتى الإسلام وبسط عدله ونفوذه صارت كبقية الناس. لماذا نقول هذا الكلام ونثبت هذه الشواهد؟ لأن هناك من يشكك في أصل الكلمة، هل هي عربية أم لا؟ وهذا الحقيقة وهم قديم، وجد تقريبا في القرن السادس أو السابع، ولا أصل له، بدليل وجود هذه الكلمة بمعانيها المعروفة في لغة العرب في السنة وفي كلام القرن الأول شعرا ونثرا. أما السياسة في الاصطلاح فنحن هنا أمام مصطلح لم نبتدعه نحن، وإنما هو مصطلح موجود في تراثنا، وفي هذه الحالة لا نستطيع أن نختلق له معنى من عندنا أو نضع تعريفا إجرائيا له كما يقول الباحثون، وإنما نحاول أن نفهم ماذا يريد به من أطلقه من العلماء الذين يطلقون هذه العبارة في التراث الإسلامي التراث الفقهي أو الشرعي عموما، عندما يقولون السياسة الشرعية أو السياسة في سياق الحديث عن الأحكام الشرعية، فماذا يقصدون بها؟ إذا استطعنا أن نصل إلى ماذا يقصدون بها فنحن هنا نكون قد عرفنا السياسة الشرعية بوصفها مصطلحا مستعملا في تراثنا الفقهي. وباستقراء كتب العلماء استعمالاتهم واستعمالاتهم لمصطلح السياسة الشرعية أو السياسة في سياق الأحكام الشرعية، نجد أن استعمالاتهم لا تخرج عن ثلاثة معان. المعنى الأول معنى عام شامل، يقصدون به الأحكام والتصرفات التي تدبر بها شؤون الأمة في نظامها السياسي وفي جميع سلطاتها العامة التنظيمية والتنفيذية والقضائية والعلمية وفي علائقها الخارجية مع غيرها من الدول والأمم والكيانات. وهذا المصطلح يعبر عنه كثيرا في الفقه الإسلامي بمصطلح الأحكام السلطانية، الأحكام السلطانية. فمصطلح الأحكام السلطانية هو المصطلح الأوسع والأشمل لمدلول السياسة الشرعية في استعمالات الفقهاء. طبعا نحن هنا لا نتكلم عن السياسة عند الفلاسفة، لا، نحن نتكلم فقط في الجانب الفقهي الشرعي، والجانب الفقهي بطبيعته يتضمن جانبا فكريا وغيره كما سيأتي. فهذا هو المعنى الأول، المعنى الشامل، والذي يستعمل رديفا له الأحكام السلطانية، توجد كما سيأتي كتب بهذا العنوان. أما المعنى الثاني فهو معنى خاص، يعني نستطيع أن نقول المعنى الأول معنى عام، والمعنى الثاني معنى خاص، والمعنى الثالث معنى أخص. فالمعنى العام هو رديف للأحكام السلطانية، والمعنى الخاص هو الأحكام السلطانية والولائية المتغيرة فقط، سواء كانت تتعلق بالولايات، الوزارات، الهيكل الإدارية للدولة، التحديث في المؤسسات والتنظيمات. هذا الإطلاق موجود في كتب الفقهاء، وهو معنى أخص، يطلقون السياسة على الأحكام المتغيرة. وتعرفون أن الشريعة فيها أحكام ثابتة أو ثوابت محكمات، وفيها أحكام متغيرة تبعا لتغير مناطها، وإلا فالأحكام ذاتها لا تتغير، يعني لا يمكن أن يتغير الحكم مع ثبوت المناط، هذا مستحيل، لا يوجد في الشريعة، لأن هذا تناقض. أما تغير الحكم تبعا لتغير المناط فهو انتقال الصورة إلى صورة أخرى لها حكم آخر فقط. ويعني هذه قضية مهمة جدا، التغير مرتبط بالمناط، وأكثر ما يقع على ألسنة الفقهاء في الفتاوى، لأن الفتاوى تحتاج تنزيلا خاصا على الوقائع، فتحتف بها بعض الظروف التي تجعل الحكم مقيدا بقيود معينة، وهذا هو الذي يقصد به الحكم المتغير، وله أمثلة أخرى كما سيأتي إن شاء الله. المعنى الثالث هو المعنى الأخص، وهو إطلاقات اصطلح عليها فقهاء المذاهب ضمن مؤلفاتهم. مثلا الحنفية عندما ترد كلمة السياسة عندهم في كتاب الجنايات، فغالبا يقصدون بها أحكام التعازير، بل حتى كتبهم التي ألفت بهذا العنوان السياسة الشرعية، لما نفتح الكتاب نجده من أوله إلى آخره لا يخرج عن أحكام التعزيرات، وهي جزء من العقوبات الشرعية. فهذا مصطلح خاص بالحنفية. كذلك عند الحنابلة نجد أنهم عندما يطلقون السياسة الشرعية يقصدون بها طرق القضاء، سواء كان البينات وما يتعلق بها، فهذه يطلقون عليها السياسة الشرعية، هذا يسمى إطلاق خاص، عفوا أخص، وهو اصطلاح داخل المذهب. مثلا المالكية، الشافعية قل أن يستخدموا كلمة السياسة، غالبا يستخدمون مصطلح آخر وهو المصلحة مثلا، أو الاستحسان، أو الوجه الذي تبنى عليه السياسة، وليس مصطلح السياسة ذاته. المالكية المتأخرون منهم تبعوا الحنابلة في إطلاق السياسة على طرق القضاء، يعني عندنا مثلا الحنابلة الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم، نجد عند المالكية ابن فرحون في كتاب التبصرة الحكام نقل كثيرا عن الإمام ابن القيم، واستخدم المصطلح ضمن كتابه بهذا المعنى. وكذلك حتى من أتى من المتأخرين من المالكية كابن فودي، نفس الشيء، النيجيري سلك هذا المسلك، فهو تأثر يعني بالمصطلح باعتبار الكتاب الذي وجده بهذا العنوان، لكن هذا لا يعني أن هذا أن السياسة الشرعية كمفهوم بغض النظر عن المصطلح أنها لا توجد عند المالكية قبل ذلك، كلا، بل المالكية لهم في هذا شأن متقدم جدا. لكن أنا أتحدث عن الاصطلاحات، فهو المعنى الأخص هو اصطلاح داخل المذهب. ماذا يفيدنا هذا التقسيم؟ هذا يفيدنا عندما نعود إلى كتب الفقهاء نعرف ماذا يقصدون بهذه الكلمة في هذا السياق، فنستطيع أن نفهم مرادهم. عندما يتحدث عالم حنبلي ويتكلم عن السياسة ندرك أنه يقصد السياسة بمفهوم الحنابلة، معنى الأخص عند الحنابلة، وهو طرق القضاء. وعندما يتكلم حنفي أو نجد عنوانا لكتاب حنفي ندرك أنه يقصد التعزيرات، لكن المعنى الخاص والأخص لا يخرج عن المعنى العام. والمعنى الأخص كما ترون في التعزيرات أو طرق القضاء هو في الحقيقة لا يخرج عن المعنى الخاص. فإذا عندنا معنى خاص أخص داخل في الخاص وخاص داخل في العام، ففي النهاية المدلول عند الجميع واحد، المدلول الكلي عند الجميع واحد، لكن هذه اصطلاحات داخلية. فكلهم يتفقون على المعنى الأول في مضمونه السياسي الشرعي، وفي كونه جزء أيضا من الفقه كما سيأتي. التعريف الأول مهم لتصور علم السياسة الشرعية عموما، ولذلك فهو الأوضح لعموم الناس. والثاني مهم جدا الذي هو الخاص لتصور القسم الخاص والأصعب في السياسة الشرعية الذي يقصده المتأخرون من فقهاء السياسة الشرعية، وهو فقه المتغيرات في جانب الولاية والتدبير. والثالث مهم لفهم مصطلحات المذاهب في مراجعها ومصادرها. نستطيع أن نخلص من هذا إلى أمرين أو إلى معنيين. إذا أدخلنا الخاص الذي هو مصطلح الأخص الذي هو داخل في الخاص فهو في الحقيقة لا يخرج عنه، لكن فقط حتى نفهم كلام الفقهاء. وعلى هذا يكون في الحقيقة لدينا مدلولان للسياسة الشرعية في النهاية، وهذا باستقراء المؤلفات الفقهية الشرعية. المعنى العام وهو الأحكام السلطانية، ويندرج الحقيقة تحته إطلاقات. يقصد يعني إذا أردنا أن ندخل في مضمون الأحكام السلطانية ماذا يدخل تحت هذا العنوان في كتب الأحكام السلطانية عندما يطلقه الفقهاء، سنجد أنه يقصد به أحد ثلاثة معان. الأولى إطلاقه على ولاية شؤون الرعية وتدبيرها أمرا ونهيا وإدارة الشؤون الداخلية والخارجية، سواء صدر ذلك من الإمام الأعظم اللي هو رأس الهرم في الولاية أو ممن دونه من نوابه من الأمراء والوزراء والقضاة والمفتين، كما سيأتي في التعريف إن شاء الله بمعنى أدق من هذا الإيضاح الآن. الإطلاق الثاني إطلاقها على أحكام الإمامة العظمى، هذا كله داخل تحت مصطلح الأحكام السلطانية. أحكام الإمامة العظمى أو الخلافة من حيث أهلية الحاكم وما يجب عليه وما يجب على الرعية نحوه، والأحكام التي منحها الشارع الحكيم للوالي ليتمكن من رعاية رعيته، التي تدرس اليوم تحت ما يسمى بالنظام السياسي. الإطلاق الثالث هو التعزيرات الشرعية كما سبق، فهي أيضا نجدها داخل كتب الأحكام السلطانية باعتبارها عقوبات غير مقدرة، ويرجع في تقديرها إلى الولاة والحكام الذين هم القضاة. من المؤلفات في هذا الجانب الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن الماوردي الشافعي، وكتاب آخر معاصر له يليه وهو الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى الحنبلي. وإذا دخلنا إلى مضامين هذه الكتب نجدها لا تخرج عن هذه المعاني. الحقيقة كان هناك شرائح كنا نتمنى أنها تعرض حتى يكون هناك تصور أكثر لبعض التفصيلات والتفريعات التي قد يكل الذهن في متابعتها، لكن لم يتيسر، ولعل في ذلك إن شاء الله خيرا. لكن على كل حال كان من ضمن هذه الأشياء تشجير لهذه الموضوعات بالمفهوم المعاصر للقوانين، فروع القانون. طبعا هنا لما نتكلم عن قانون هنا نقصد قانون إسلامي، لكن فروع القانون عموما عند في الدراسات المعاصرة فروعه يعني في الغالب تشمل جميع ما يتعلق بالحياة. وسيأتينا إن شاء الله هناك تفصيل آخر في الفارق بين القانون الإسلامي وغيره إن كان هناك متسع من الوقت إن شاء الله. من المؤلفات في القسم يعني في أو عفوا هذه الأحكام السلطانية، هذان الكتابان من أهم ما ورد فيهما. هناك كتب جزئية فيها مثلا ما يتعلق بالأحكام الإمامة والنظام السياسي، سنجد أمامنا كتاب مهم جدا وهو غياث الأمم في التياث الظلم، أو يسمى أحيانا بالغياثي، لأبي المعالي الجويني، وهو كتاب مهم جدا وفيه إبداع وسبق كبير جدا في التنظير للمسائل السياسية التي كانت واقعة والمتوقعة. فهذا هو الحقيقة المراد بالمعنى العام. باختصار نستطيع أن نقول أن المعنى الأول هو المعنى العام، هو السياسة الشرعية بمعنى الأحكام السلطانية التي تشمل الأحكام والتصرفات التي تدبر بها شؤون الأمة في سلطاتها العامة، في حكومتها وتنظيماتها وسلطتها التنفيذية والإدارية، وعلاقتها بغيرها من الأمم في دار الإسلام وخارجها، سواء كانت مما ورد فيه نصوص محكمة أو كان مسائل اجتهادية، فكل هذا داخل في معنى السياسة الشرعية الشامل الذي يطلق عليه كثيرا الأحكام السلطانية. أما المعنى الثاني وهو الحقيقة الأدق والأصعب فهو المعنى الخاص، وهو جزء من الأحكام السلطانية كما ذكرنا في الأقسام الثلاثة. هناك الحقيقة كتب كثيرة أيضا تتعلق بهذا، لكن ممكن نؤجل الحديث في هذه الكتب حتى نأخذ المعنى ونتصوره أكثر. إذا أردنا أن نعرف السياسة الشرعية بالمعنى الخاص الذي هو الأصعب، وركزوا على كلمة الأصعب لأن سيأتي ما يؤكد هذا الأمر، يمكن أن يقال، وهذا أيضا ليس تعريف يعني تصور خاص وإنما هو باستقراء كلام أهل العلم، هو كل ما صدر عن أولي الأمر من أحكام وإجراءات منوطة بالمصلحة فيما لم يرد بشأنه دليل خاص متعين دون مخالفة للشريعة. كل ما صدر عن أولي الأمر، ما المراد بأولي الأمر هنا؟ المراد هو المفهوم الشرعي لأولي الأمر، لأن أولي الأمر مصطلح قرآني ورد في قول الله عز وجل، من يذكرنا بالآية؟ نعم، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهو مصطلح شرعي بمعنى نص عليه الشارع، يختلف عن المصطلح الفقهي الذي يصيغه الفقهاء. المراد بأولي الأمر هنا هم عند علماء، عند المحققين من أهل العلم، هم العلماء والأمراء، العلماء المبينون والأمراء المنفذون كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ويعبر بعض الفقهاء ويقولون هم أهل الدراية وأهل الإرادة. أهل الدراية عن العلم، وأهل الإرادة هي التدبير والقرارات، هم معنى آخر لهذا. يعبر أيضا بتعبيرات أخرى، في تراثنا نجد أنهم يعبرون عن أولي الأمر بالعلماء فقط أو بالأمراء فقط، والحقيقة أيضا لا تعارض في ذلك. لماذا؟ لأن العلماء في تلك الحقبة التي فسر بها أولي الأمر بأنهم العلماء، كان الولاة في تلك الفترة والأمراء في تلك الفترة هم من العلماء، فأولي الأمر هنا لا يحتاج أن يفسر يقول هم الأمراء العلماء، لأن الأمراء في تلك الحقبة كانوا علماء وكانوا، فلا إشكال في هذه الناحية، فهم يطلقونها بهذا المعنى. وجدنا هذا الإطلاق عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك بعض أهل العلم يطلق الأمراء، يعني لما نرجع للتفسير سنجد هذا. الذين أيضا يطلقون الأمراء يقصدون الأمراء العلماء. إذا أفرد تعريف أولي الأمر بأنهم العلماء، فالمقصود الولاة والأمراء من العلماء، وإذا أطلقت الأمراء فيقصد به العلماء أيضا منهم، وإذا جمعت مع بعضها العلماء والأمراء فهذا، وهذا الحقيقة مصطلح جاء متأخر عن تلك الحقبة عندما وجد من الولاة والأمراء من ليس عالما بالشريعة، وهذا الحقيقة من نتاج الفكر السياسي السني، لأننا عندما نقرأ في أي كتاب من كتب النظام السياسي سنجد أن من شروط الإمام أن يكون عالما مجتهدا. هذا الشرط يصعب توفره في فترات من الزمن، لأن الشريعة لم تأتي لحقبة معينة، لم تأتي لفترة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وإنما هي حتى يرفع العلم، يرفع القرآن، ممتدة. فهذا المعنى يعني عندما كان هناك علماء ومراء ليس هناك مشكلة، لأن الشرط متوفر، سواء غلبنا عليه جانب الإمرة فقلنا أمير، أو غلبنا جانب العلم فقلنا عالم. لكن بعد ذلك وجدت مشكلة، إما أن لا تعترف بشرعية هذا الأمير غير العالم، أو أن تعترف بشرعيته ما دام ملتزما بالعلم. فالفكر السني أوجد هذا الحل، فقال ليس هناك مشكلة أن يكون هناك أمير أو ملك ليس عالما، بشرط أن يلتزم في تدبيره بالشريعة. وكيف يلتزم؟ عن طريق العلماء. فكان هذا هو السبب في جمع العلماء والأمراء، أو التصريح بالمدلولين في التعريف. فهذه قضية واضحة جدا من منتجات الفكر السني الذي لا يرى الخروج على الأئمة، وفي نفس الوقت يحقق الشرط الذي ينقص من خلال الالتزام بمقتضاه. فهذه هي الفكرة باختصار، والحقيقة فيها كلام يطول، لكن عندما نرجع للكلام المحققين من أهل العلم سنجد هذا الأمر واضح، سواء في كتب التفسير أو حتى من كان لهم تصريحات قوية في هذا وبيان أكثر، كالإمام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومن المتأخرين كالشوكاني، أو حتى من المعاصرين كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي، أو الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين، كل هؤلاء على هذا المعنى، وهو معنى يعني لا يتعارض إطلاقا مع المعاني السابقة، بل هو مؤيد لها. فهذا فالمراد إذن بأولي الأمر إما أن يكون هو الأمير الذي يلتزم بالشريعة، أو العالم الذي يفتي بالشريعة، لأن العالم يستخدم السياسة الشرعية، لأن منصب العلم أو ولاية العلم كما يعبر عنها منصب لا يؤخذ بالقرارات، وإنما هو بالأهلية. فمن تأهل للعلم صار عالما وحق له أن يفتي. وهذا التأهيل يعرف من خلال اعتراف العلماء به بأن هذا الشخص مؤهل، يعني الشخص الذي لا ينتقده العلماء في عموم فتواه هذا يقال أنه عالم، يعترف العلماء بعلميته، أو بعبارة أخرى ما يطلق على أهل التخصص هو الذي يعترف أهل التخصص له بالتخصص أنه فعلا متخصص، ليس أي شخص يدعي أنه عالم أو يفتي. ونص العلماء على أن المفتي يحق له أن يستخدم السياسة الشرعية في إطار حدودي، لأنه هو لا يستطيع أن يوجب على الناس أو يلزم الناس بما يقول، لكن قالوا بإمكانه أن يغلظ في الفتوى أحيانا، وهذا أشار له الإمام النووي في مقدمة المجموع، وذكر هذا عن الصيمري من علماء الشافعية، ويستدل له ويستشهد له بوقائع مثل قصة الرجل الذي أتى ويسأل عن حكم القتل، هل للقاتل توبة أو لا؟ فابن عباس رضي الله عنه ماذا قال له؟ أنه لا توبة. هنا هذا تغليظ في الفتوى، لأنه رأى هذا الشخص قد أتى كما يقول بعض الفقهاء والشرر يتطاير من عينيه، يعني هذا أتى ليقتل فقط، يريد من يعطيه إشارة، هذا يقال له لا، يوقف حتى يستعيد وعيه. فهذا يعتبر نوع من الفتوى السياسية. وهناك من الفتاوى السياسية التي تعرف الآن بسد الذرائع، إذا كانت منضبطة بضوابط سد الذرائع أيضا، يعني ليس فيها إفراط ولا تفريط. فالشاهد أن السياسة الشرعية قد يستخدمها العالم أو الأمير أو هما معا. فالتعريف يقول كل ما صدر عن أولي الأمر من أحكام وإجراءات، الأحكام يراد بها المسائل، الجانب الموضوعي في أحكام التدبير والولاية، والإجراءات يقصد بها الجانب الإجرائي في الأنظمة والقرارات التي تمهد لهذا الأمر، وهذا سيأتينا أكثر إن شاء الله عندما نتحدث عن الموضوعات. منوط بالمصلحة، يعني معلق بالمصلحة، مرتبط بالمصلحة. كل ما صدر عن أولي الأمر من أحكام وإجراءات منوطة بالمصلحة. المصلحة هنا يراد بها المصلحة الشرعية التي من ضمنها المصالح المرسلة، ولا يقصد بها المصالح المرسلة فقط. المصلحة الشرعية أوسع، لأن المسائل الشرعية تعرف مصالحها من النصوص أو من المقاصد أو من القواعد. فأي مصلحة شرعية يتشوف الشرع إليها فهي يعني لابد أن يرتبط الحكم السياسي بهذه المصلحة الشرعية، أي التي يقرها الشرع، سواء أقرها بالنص أو بالإرسال التي تسمى المصالح المرسلة، أي بعدم النص بالإطلاق، لا أمر ولا نهى. فيما لم يرد بشأنه دليل خاص متعين مثاله، يعني هناك عندنا أحكام شرعية تتعلق بالسياسة الشرعية لكنها ثابتة، هي من مسائل الولاية، مرجعها إلى أهل الولاية سواء كانوا علماء أو أمراء، لكن لا تتغير، مثل جباية الزكاة، مثل إعلان الجهاد، مثل المقادير أو عفوا التعزير، العقوبات التعزيرية وتقديرها، عفوا التقدير ليس من الثوابت، لكن مثلا الأحكام، إقامة الصلاة، كيفية إقامة الصلاة، لما نأتي إلى هذا الجانب، وجوب أمر الناس بالصلاة، هذا واجب على الحاكم، واجب أن يكون هناك جهاز للحسبة يتابع هذا الموضوع، هذه من واجبات الحاكم، لكن كيف يتم هذا قضية أخرى تتعلق بالإجراءات. الأحكام التي ليس فيها دليل متعين هي أحكام أيضا منصوصة ومحكمة، لكن النصوص أتت بأكثر من صورة لها، أكثر من حالة لها. مثلا لما نقول أحكام الأسير، ماذا يفعل بالأسير إذا أسر، اللي هو الكافر في حال الحرب، هل يقتل، هل يمن عليه، هل يفادى بغيره، هل يطلب منه تقديم خدمات معينة لأجل أن يطلب، هذه كلها وردت بها النصوص. وفي القرآن مثلا فإما منا بعد وإما فداء، ففي خيارات، لكن الخيارات هذه كلها منصوصة. كذلك عقوبات الحرابة عندما يرون أنها للتخيير وفق المصلحة، هي أيضا عندنا أكثر من خيارات، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم أو ينفوا من الأرض حسب الأصلح، فهذا أيضا خيارات لكن كلها منصوصة. المراد هنا في الخاص، المعنى الخاص لا يقصد به كل هذه الأشياء المنصوصة الثابتة، وإنما يقصد به المتغير فقط، وهذا الذي يخرج المعنى العام للسياسة الشرعية. أضرب لهذا أمثلة، يبدو وصلتكم الآن بعض صور ما كان يفترض أن يعرض، لأن بعضها لم أقدمها لأنها تحتاج شرح يعني، فلكن اللي معكم هذه تساعد على النقاط الأساسية وقد تختصر على بعض الإخوة الكتابة. فمن أمثلة المسائل المنوطة، لا بأس، المسائل المنوطة بالمصلحة وهي متغيرة، نأخذ أمثلة من عهد الخلفاء الراشدين، مسألة ضوال للإبل، الإبل التي تظل يفقدها، تبعد عن صاحبها فيفقدها، هذه تسمى ضوال. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها، ورد هذا حديث الصحيحين أنه سئل صلى الله عليه وآله وسلم، أتاه رجل فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإذا جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب، لأنها لا تحمي نفسها، إذا لم يلتقطها الإنسان سيأكلها الذئب. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها. ورد في بعض النصوص أن غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه صلى الله عليه وسلم، قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، يعني صاحبها. هذا هو الأصل والقاعدة في هذه الضوال، سواء كانت الأشياء أو الغنم أو الإبل. لكن في عهد عثمان رضي الله عنه عندما اختلط بأهل المدينة وناس آخرون من بلدان الفتوح، وضعفت الأمانة عند بعض الناس خاصة الذين يأتون من بعيد ولم يكونوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا صنع عثمان رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد؟ ورد في موطأ مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تناتج، يعني تقتنى وتنتج لا يمسها أحد، يعني الناس يعرفون هذا الحكم الشرعي أنه دعها ما لك ولها، فهي ترعى يعني تنتج لا أحد يمسها، لا يمسها أحد. حتى إذا كان زمان عثمان ابن عفان رضي الله عنه أمر بتعريفها كالأشياء العادية ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها، هل تصرف عثمان رضي الله عنه خرج عن المقصد الشرعي؟ يعني عندنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا عندما سئل عن ضوال الإبل، وظن السائل أنه سيأذن بها كما في مسألة الغنم أمرها أيسر. الحقيقة أن عثمان رضي الله تعالى عنه في تصرفه هذا طبق فقه المقاصد الحقيقي وليس المدعى اليوم، فقه المقاصد الحقيقي. العلماء قالوا إن أصلاً المسألة أن رسول الله لما قال دعها هذا خطاب لأفراد الناس وليس خطاباً للولاة، أما الولاة فيجب عليهم أن ينظروا ما هو الأصلح في كل زمان بحسبه، وعلى هذا لا إشكال خرجت من دلالة من النهي، لأن عثمان لم يكن شخصاً عادياً وجد ناقة أو بعيراً، كلا، إنما هو خليفة وهذه ضوال موجودة للناس وهو والواجب عليه أن يحميها ويحفظها، والأمانة قلت في بعض من وفدوا إلى المدينة، فاحتاج أن يكون هناك إجراء يحقق المصلحة الشرعية حتى يلقاها ربها، فهو فعل ما يؤدي إلى بهذه الضالة أن يلقاها ربها، حقق المقصد الشرعي تماما. في عهد علي رضي الله تعالى عنه تطور الأمر، فعلي رضي الله عنه يعني لم يكتفي بما فعله عثمان رضي الله عنه ولم يوافق على بيعها، ماذا فعل؟ ورد في مصنف ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: رأيت عليا بنى للضوال مربدا فكان يعلفها علفا لا يسمنها ولا يغسلها من بيت المال، يعني إذن حبسها وأطعمها طعاما لا يسمنها ولا يؤدي إلى مزالها وسطا لأنه من بيت المال أيضا، فكانت تشرف بأعناقها فمن أقام بينة على شيء أخذه وإلا أقرها على حالها لا يبيعه، إذن تبقى محبوسة والناس يأتون ويرونها، ومن استطاع أن يثبت بالبينة أن هذه الناقة وهذا البعير له يأخذ، فإن لم يستطع فيبقى حتى يأتيه أو يأتيها صاحبها. هنا علي رضي الله تعالى عنه نظر في مصلحة أخرى، وهو أن صاحب الناقة الذي فقدها أو البعير الذي فقده قد تكون هذه الناقة والبعير عنده أغلى من كل أموال الدنيا ولا يريد أن تباع بأي حال من الأحوال، ففي هذه الحالة يحفظ هذا الحق ويبقي حتى يجدها صاحبها أو ربها. فإذن عندنا أكثر من إجراء اتخذ، هذه ليس فيها نصوص لكنها منوطة بالمصلحة أو لا، ليس عندنا نص خاص معين فيها لكنها تحقق المصلحة، نعم تحقق المصلحة. ومثلها اليوم عندنا في لقطة الحرم، لقطة الحرم يعني عندما تكون في المطاف مثلا حول الكعبة وتجد محفظة، ما هو الأصلح لصاحبها؟ أن تأخذها وتذهب بها إلى الجهة المخصصة للمفقودات أو تتركها؟ ما هو الأصلح؟ قطعا أن تأخذها، لأنه ممكن يأتي لص أو متربص ويأخذها، وخاصة الناس يأتون من كل فج وليس كلهم على مستوى من الخوف من الله والأمانة، فمن الأصلح له أن تأخذها. وربما لو وجدتها لأحد أصحابك وقلت والله وجدتها وما أخذتها لغضب عليك، فهذا هو الذي يحقق المصلحة، مع أن عندنا نص بأن لقطة الحرم لا تؤخذ، حتى إذا عرفت أيضا لا تؤخذ بعد التعريف. هذا هو الفارق بينه وبين اللقطة غيرها، أن التعريف لا يكفي في أخذها. وهذا حديث أيضا في الصحيحين، لا تحل ساقطتها إلا لمنشدين. المنشد هذا ليس معنى أنه يأخذها، وإنما يعني يبحث عن صاحبها، فإن وجدها فتبقى لصاحبها. فهذا من المصالح أو الأحكام المنوطة بالمصلحة التي هي إلى أولي الأمر. هذه أمثلة، والحقيقة هناك أمثلة كثيرة جدا لكن لا نطيل فيها حتى نستطيع أن نستكمل الموضوع. القيد الأخير، دون مخالفة للشريعة. هذا القيد الحقيقة يبطل أي سياسة أخرى فيها معارضة للشريعة، مهما ادعى الناس أن فيها مصالح. بعض الناس يقول الربا فيه مصلحة، الواحد يجد فيه فوائد، فيه اسمه فوائد ربوية، لكن هذه كلها باطلة لا قيمة لها. وهذا المعبر عنها عند الفقهاء عند الأصوليين بالمصلحة الملغاة التي ألغاها الشارع، أفضلها لا قيمة لها، لأن ما في هناك محرم إلا ولأحد من الناس مصلحة فيه. لكن هل هي المصلحة التي تنفعه في الدارين؟ لا. فالزاني أعزكم الله والزاني لهم استمتاع بهذا الجرم وهذه الفاحشة، لكن هذا لا يجعلها حلالا. الذي يأكل الربا يستمتع بمال محرم، لكن هذا لا يجعله حلالا. فقضية المصلحة مرتبطة بألا تخالف الشريعة، فما خالف الشريعة مهما ظن الناس أن فيه مصلحة فهو مفسدة شرعية. فهذا القيد قيد مهم، وسيأتي أيضا ما يدل عليه في معان أو أمثلة أخرى وفي شروط السياسة الشرعية إن شاء الله. لعلنا نأخر الحديث عن الكتب الحقيقة لنخشى أن الوقت يضيق عليها في هذه الأقسام. هذا المدلول الخاص الذي تحدثنا عنه وهو المتغير، أحكام المتغير، يقول عنه الإمام ابن القيم رحمه الله لأنه خطير جدا جدا. يعني أن تأتي لنص وتفهم مقصود النص وتحاول أن تطبقه، وهذا ليس لأي أحد. ولهذا لما توسع الناس اليوم في المقاصد أتت فتاوى عجيبة وغريبة جدا لا تمت إلى روح الشريعة بصلة. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك ومعترف صعب. يعني الكلام هذا لما يخرج من شخص كابن القيم ليس كلاما عاديا، يعني لو أقول أنا أو غيري ممكن عادي، يعني الأمور عندنا صعبة، لكن عند عالم كبير كابن القيم، فقيه واسع الفهم والاطلاع، ويقول هذا الكلام، يصف هذا النوع من العلم بأنه موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام ومقام ضنك ومعترف صعب، هذا يدل على أن الأمر ليس سهلا. وهذه الإشكالية بالذات، هذه الصعوبة هي التي افترق فيها الناس إلى فرقتين في الضلال. فرقة جافية وفرقة غالية، يعني أهل الإفراط وأهل التفريط. من هنا، من جهلهم بهذه الحقيقة خرجت إشكالاتهم ومشكلاتهم. وهذا إن شاء الله سيأتينا عندما نتحدث أيضا عن الشروط، نستكمل كلام ابن القيم رحمه الله. الآن ننتقل إلى المبدأ الثاني، وهو موضوع علم السياسة الشرعية، موجود عندكم في صور الشرائح. ثانيا، موضوع السياسة، موضوع علم السياسة الشرعية، ربما المتابعة فيها توفر عليكم الوقت في الكتابة. موضوع السياسة الشرعية هو الأحكام التي تحكم بها الأمة، والنظم والإجراءات التي تدبر بها شؤونها بما يحقق مصلحتها، مما لا يخالف أدلة الشريعة ولا يخرج عن قواعد الاستدلال المعتبرة. فإذن موضوعها موضوع واسع. هذه الأحكام والنظم والإجراءات يدخل فيها اليوم كثير من الأنظمة المعمول بها عندنا التي تحفظ مصالح الناس وتحقق المصالح عند الناس. هذه الأحكام والنظم والإجراءات كيف عرفناها وكيف حصرناها؟ يعني كيف يكون هذا؟ كيف أخرجناها من بقية العلوم والأحكام؟ الحقيقة هناك طريقان للوصول إلى ذلك. الأول التعرف على موضوع السياسة الشرعية من خلال أركانها، هذا يعطينا تصور أكثر. ما هي أركان السياسة الشرعية؟ لما نأتي إلى الأركان سيتضح لنا هذا الأمر. أول هذه الأركان السائس وهو الراعي، الحاكم، خليفة أو ملكا أو إماما أو أميرا أو واليا حسب المصطلحات أو سلطانا، هذه لا تهمنا، المهم أنه رأس الهرم أو من ينيبه. الثاني المسوس وهم الرعية، والرعية في الحقيقة بما فيهم الولاة والحكام، هم رعايا أيضا، لأن الحكم الذي يطبقونه هو حكم الله لا حكمهم. هذه قضية مهمة جدا، ولذلك هم مخاطبون بالأحكام الشرعية كلها، الحلال والحرام هو عنده للناس ولهم. لأن بعض الناس يظن الرعية هو كأن يعيب على الإسلام أن فيه راعي ورعية، لا، مفهوم الرعية عندنا أوسع مما يطلقه المتحدثون اليوم. والرعاية في الإسلام ليست هي الرعاية كرعاية القصر أو لا، إنما المقصود المسؤولية. ولذلك في الحديث الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالمسؤولية هي الأساس في هذا الجانب. فالشاهد أن هذا المقصود الآن، الركن الأول هو السائس، والركن الثاني المسوس وهم الرعية المحكومون، الشعب سواء كانوا مسلمين أو أهل ذمة. إذا كان يوجد في البلد، هذا غالبا في خارج جزيرة العرب، يوجد أهل ذمة بمعنى غير مسلمين لكنهم مواطنون ورعايا للدولة الإسلامية، كالأقباط في مصر والأرمن عموما كل النصارى الموجودين في العالم الإسلامي، النصارى واليهود وحتى أتباع الأديان الأخرى كلهم داخلون في هذا المعنى، فهم داخلون في الرعية، لكل منهم حقوق وواجبات في الأحكام الشرعية. الثالث من الأركان المسوس به وهو الحكم الشرعي أو الإجراء الشرعي، أن يساس بأحكام شرعية وإجراءات شرعية أيضا. ولاحظوا الربط بين الحكم والإجراء، وهذا من الأشياء المهمة التي اختصت بها السياسة الشرعية كما سيأتي، فقط أنبه إليها لتتذكروها عندما نأتي في تفصيلها إن شاء الله. بعبارة أخرى، الأحكام والنظم التي تدبر بها شؤون المحكومين في إطار ولايات متمايزة، وتختص كل ولاية بمرفق من مرافق الدولة ومؤسساتها كالوزارة والإمارة والأقاليم، الإمارة على الأقاليم والبلدان، إمارة الجيش، ولاية المظالم، ولاية الحسبة، ولاية القضاء وغيرها من الولايات التي أوصلها الموارد إلى 18 ولاية، وهي ليست محصورة لأنها تتجدد بحسب احتياجات الدول، وهذا نجده اليوم في الحكومات. هناك حكومات عندها 14 وزارة أو 20 وزارة أو 25 وزارة أو 30 وزارة حسب احتياجات كل بلد. فكل حكم أو إجراء يتعلق بركن من هذه الأركان فهو موضوع للسياسة الشرعية، يعد من السياسة الشرعية بالمعنى الشامل، سواء ثبت حكمها بالدليل الذي هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أو بالاستدلال كالمصالح المرسلة والاستحسان وقاعدة الذرائع وأصل الإباحة وأصل المنع. فهذا طريق من الطرق التي يعرف بها ال موضوع السياسة الشرعية. أيضا أو الطريق الثاني لأن سيأتينا ما لا يدخل في ذلك، لكن إن شاء الله بعد ما نأتي الطريق الثاني، وهو التعرف على موضوع السياسة الشرعية من خلال التعرف على مجالاتها ومباحثها الرئيسة. هذا الطريق سوف يأتي إن شاء الله بالتفصيل في المبدأ العاشر، ولذلك لن نطيل فيه هنا. لكن عندما نأتي إلى المسائل المندرجة تحت السياسة الشرعية، سنجد أيضاً أن هناك مسائل لا يمكن بحال أن تندرج تحت السياسة الشرعية، ولا يصح أن يقال إنها سياسة شرعية بحيث يحق للوالي أو المفتي، الوالي أو العالم، أن يقول فيها ما يشاء. من ذلك المسائل العقدية، هذه لا مجال للسياسة الشرعية فيها من حيث هي عقيدة، لأنها أخبار ليست أحكام، هي أخبار، إنما يتعلق الحكم باعتقادها، فلذلك مسائل العقيدة ليست داخلة في السياسة الشرعية على الإطلاق من حيث هي عقائد. لكن من حيث إجراءات التعامل مع مخالفات العقائد في الواقع، هناك سياسة شرعية. أحكام الردة مثلا، لكن ليست هي ذات العقيدة، أو قضية مثلا إزالة مظاهر الشرك، وهذا للأسف وجدت اليوم بأساليب غير شرعية، لاحظنا هذا يعني في بعض البلدان التي حصل فيها ثورات وسيطر فيها بعض الناس على بعض المواقع والبلدان، أو البلدان التي فيها جماعات التي تدعي الجهاد، وجماعات الغلو والتكفير التي تدعي الجهاد، نجد أنهم يذهبون إلى مساجد ويهدمون القباب ويهدمون الأضرحة بطريقتهم هم دون أي مراعاة لقضية مصالح ومفاسد، وهذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، بل له أحكام وهناك أدلة شرعية على ذلك. ولم يهدم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من مظاهر الشرك إلا بعد متى؟ بعد تبوك، مع أن فترة طويلة كانت هناك، ولو حصل هناك متسع في الوقت نذكر ربما بعض من هذا. ومن الأشياء التي تدل على هذا قصة عمرو بن عبسة رضي الله عنه، لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في مكة، روى مسلم في صحيحه أن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء بفطرته يعني، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت إليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في المرحلة المكية، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، يعني تسلل بطريقة معينة لأنه يرى واضح أن هناك حصار للنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: ما أنت؟ ما يعرفه طالع، يريد أن يتأكد، ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام. لاحظوا كيف البدء من القيم والأخلاق في الدعوة. أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. الحكم الشرعي لكسر الأوثان موجود في العهد المكي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما طبقه. فقلت: إني متبعك، أقصد ما طبقه طبعا في العهد المكي، لكنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك طبقه لا شك عندما أتى الوقت والظرف المناسب لتطبيق الحكم. فقلت: إني متبعك، يعني وافق هذا الكلام الفطرة. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ يعني يريد أن ينضم كتابع من الأتباع لأنه أسلم، هو الآن واضح في قضية الإسلام أسلم، لكن قضية الاتباع والانضمام. ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، مرت سنوات، وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم إلي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة عليه. فقلت: يا رسول الله، يعني الفترة الزمنية، لاحظوا الآن، ليست سنة أو سنتين، تعرفون فترة، يعني ربما هذه المدة لا تقل عن 10 سنوات، إنك لا. فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت. يقول: يقول: أنت الذي لقيتني بمكة، يقول الإمام النووي: لا تستطيع ذلك لضعف شوكة المسلمين، ونخاف عليك من أذى قريش، ولكن قد حصل أجرك، فابق على إسلامك وارجع إلى قومك، واستمر على الإسلام في موضعك حتى تعلمني ظهرت فأتني. يقول الإمام النووي: وفيه معجزة للنبوة، وهي إعلامه بأنه سيظهر. وأما الثاني فخبر من جملة أخبار أيضا جاءت في ذات المعنى، وكلها بعد فتح مكة. يقول ابن كثير رحمه الله، ذكر منها حديث، منها ما ورد في صحيح مسلم عن ابن هياج الأسدي رحمه الله قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذا الكلام أتى بعد ذلك. يقول الشوكاني: ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك: فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين، أي رزق للإسلام أشد من الكفر، وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله، وأي منكر يجب إنكاره إن لم يمكن إنكار هذا الشرك البين واجبا. فهو يتكلم عن حال الإمكانية، لابد أن تهدم هذه القبب وهذه المظاهر، لكن في حال الضعف وعدم تمكن المسلمين لا، كما رأينا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أنه لم يأمر بطمس التماثيل وتسوية القبور إلا بعد فتح مكة. وهذا أيضا عليه فتاوى بعض فتاوى العلماء عندنا كالشيخ بن باز رحمه الله والشيخ صالح الفوزان وغيره في هذه القضية بذاتها، أنه إذا كان يترتب عليها مفاسد فإنها تترك، وأيضا هي أصلا لا تكون إلا لأهل الولاية وليس لكل من وصل إلى المكان. فالمسائل العقدية من حيث هي عقيدة لا مجال فيها للسياسة الشرعية، لكن التعامل مع الأشياء التي لها ارتباط بالعقيدة هذه قضية أخرى في تصرف الولاية. كذلك مسائل العبادات من حيث هي عبادات، يعني في ذاتها، الصلاة المفروضة لا يستطيع أحد أن يتصرف فيها، لا يستطيع الحاكم أن يقول: والله اليوم الناس يطلعون من العمل قبل صلاة العصر، والأربع ركعات نخليها ركعتين، والفجر نخليها 4، لأن الناس يقومون نشيطين، هذا الكلام لا مجال له، لأن هذه أمور منتهية ومحكمة. كذلك مقادير الزكاة لا يمكن أن يتصرف فيها، لكن بالإمكان أو تدخل السياسة في إجراءات تطبيق هذه الأحكام. يكون هناك نظام للمؤذنين، نظام للأئمة، وزارة خاصة بالصلوات وبالمساجد وما يتعلق، هذه الأمور هي كلها في التدبير، فهذا مجال للسياسة الشرعية. أما العبادات من حيث هي عبادات فلا تدخلها السياسة الشرعية. كذلك الحج من حيث هو عبادة حج لا يستطيع أحد أن يتصرف فيه، وإن كان في أحكامه سعة بطبيعتها لكن لا يستطيع أحد أن يتصرف في هذه الأحكام، لكن بالإمكان أن ننظم الحج فيكون هناك تصاريح للحجيج نظرا لكثافة الناس في هذا الوقت أو لوجود إنشاءات في الأماكن في المشاعر أو في الحرم، كل هذه أسباب وكثرة الناس الآن لا يمكن تفتح المجال لكل الدول، ولهذا كان هناك اتفاقية في عمان في تحديد نسب الحجيج من كل بلد حتى يكون هناك توازن، يكون كل بلد حسب عدد السكان هناك نسبة معينة ممكن أن يفيدوا للحج، ويكون هذا الأمر منظما. تفضل. تتميما للمسألة السابقة أذكر رأي الشيخ بن باز رحمه الله، سئل الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله عن أضرحة عليها قباب وتمارس عندها بعض الأعمال الشركية، وقد انقسم الناس في هدمها إلى فريقين، فريق يرى هدمها وفريق يرى إبقاءها، فكان مما جاء في جوابه رحمه الله: وعلى أعيان المسلمين منع هؤلاء من هذا العمل، وعلى الحكام والأمراء أن يمنعوا الجهلة من هذا الشيء، هكذا الواجب على حكام المسلمين، لأن الله جل وعلا أقامهم لمنع الأمة مما يضرها ولإلزامها بما أوجب الله عليها وللنظر في مصالحها، هذا هو واجب الحكام. الحكام من الأمراء والملوك والسلاطين إنما شرعت ولايتهم ليقيموا أمر الله في أرض الله لينفذوا أحكام الله، فعلى الأمير في القرية وعلى الحاكم في أي مكان وعلى السلطان ورئيس الجمهورية وعلى كل من له قدرة أن يساهم في هذا الخير، وذلك بإزالة هذه الأبنية والقباب والمساجد التي بنيت عليها القبور، وأن تبقى القبور مكشوفة مثل القبور في البقيع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب الحكام وواجب الأعيان وواجب أمراء البلاد أن يسعوا في هذا الخير وأن ينصحوا للعامة ويعلموهم. إذن هو محصور بالولاة ولا يستطيع أن يتصرف فيها أي أحد أو أي مجموعة أو أي تنظيم، هذا ليس بصحيح، لأن هذه أمور يترتب عليها مفاسد عظيمة. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أيضا عن أبنية على بعض القبور هل تهدم، فأجاب بما نصه: يجب هدمها ولا يجوز تركها، ولكن لا يهدمها إلا أهل السلطة، لا يهدمها إلا ولي الأمر، ما يجوز لأفراد الناس يهدمونها لأن هذا يحدث فتنة وشرا، يهدمها ولي الأمر ولي أمر المسلمين بمشورة أهل العلم. هذه واضحة جدا في كلام علماء من أحرص الناس على العقيدة لا يزايد عليهم في ذلك. فأما بالنسبة للعبادات كما ذكرت، العبادات من حيث هي عبادات لا تدخل السياسة الشرعية لكن قد تدخل في ترتيبها وتنظيمها وطرق إقامتها. جباية الزكاة أيضا، الزكاة من حيث هي لا يمكن التصرف فيها وفي مقاديرها، لا يستطيع أحد أن يسقط الزكاة أو يغيرها، لكن في طريقة جبايتها ممكن أن يوضع هناك يعني جهة خاصة كما عندنا مثلا الدخل والزكاة والضريبة والزكاة، الضريبة لغير المسلمين والزكاة للمسلمين، هذه الأمور تنظم لا إشكال في ذلك، بل هي من واجبات الولاة. أيضا إذا عندنا العقائد والعبادات والمقدرات في الشريعة عموما، كل مقدر في الشريعة لا تدخله السياسة الشرعية، عقوبة القصاص، الحدود، هذه مقدرات قدرها الشارع لا يستطيع أحد أن يغير فيها أو يبدل. هذه جملة موضوعات السياسة الشرعية. نأتي للقضية الأخرى وهي الآن عندنا أي فقرة؟ نعم، الثمرة والفائدة اللي هو المبدأ الثالث. طبعا الثمرة والفائدة هي باختصار غاية الشريعة، السير على مقتضى الشريعة الإسلامية في كل حال وزمان ومكان، لأن السياسة الشرعية بطبيعتها صالحة لكل كبقية الأحكام الشرعية صالحة لكل زمان ومكان، وتأكيد القدرة على الوفاء بأحكام التطورات ومطالب الحياة المتجددة في الشأن العام، والكشف عن وجوه صلاحية الشريعة لحكم الثوابت والمتغيرات في كل الشؤون، فهي باختصار تجسد حقيقة كمال الشريعة وشمولها. فالسياسة الشرعية جزء من أجزائها وفرع من فروعها كما قال ابن القيم في العبارة الموجودة لديكم في الشرائح الأولى. وبعبارة معاصرة كما يعبر بعضهم، هي تمثل البنية التحتية للاجتهاد الشرعي للدولة، التي تشمل كل مواد القانون الإسلامي للدولة والمجتمع، سواء كان من القسم العام أو الخاص فيما لم يرد فيه نص، أو كان في أحكام تحتاج تراتيب لتنفيذها. والعالم والعامل بالسياسة الشرعية يمكنه السير دائما على ما تقضي به أحكام الشريعة وقواعدها، وإخضاع النافع من الفكر السياسي لشروطها. هذا باختصار هو ثمرة هذا العلم وفائدته، فهو في النهاية تطبيق الشريعة كما أمر الله عز وجل، الاجتهاد في تطبيقها كما أمر الله عز وجل. أما بالنسبة للمبدأ الرابع وهو نسبة هذا العلم، موجودة عندكم الشريحة رابعا، نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم، علم السياسة الشرعية. العلوم تعرفون أنها هناك علوم أصلية وهناك علوم آلة. علوم الشريعة الأصلية مثل الفقه، فالحقيقة أن السياسة الشرعية هي جزء من الفقه، فقط أفردت عنه لأهميتها وخصوصية بعض جوانبها وتفاصيلها وتجددها، كما أخرجت بعض العلوم كالفرائض مثلا، أو كأحكام الذميين أو غيرها، أحكام الخراج هذه أو الأموال، لأهميتها تخرج حتى يكون هناك تفصيل فيها بحسب تجدد الزمان. وهو يعالج موضوعات التدبير السياسي بتقسيماتها القانونية في الشريعة، حتى أوضح هذا المقصود. يعني لما أتكلم بالتقسيمات لفروع الفقه، التقسيم يعني لما نقول فقه هذه كلمة مجملة، عندنا في تقسيمات الفقه نجد قسم العبادات وقسم المعاملات وقسم الجنايات الأنكحة أو الأحوال الشخصية وأحكام الأسرة، هذه التقسيمات الرئيسية في الفقه عندنا. لكن هناك تقسيمات أيضا داخل هذه الأقسام موجودة عندنا في الفقه، وبعضها أو اليوم كان صار هناك تقسيمات أخرى. الجانب الذي نحتاجه لأجله يعني ترد كلمة القانوني هنا هو الجانب العام، لأن لو جئنا للأحكام السلطانية مثلا للمواردية أو الأحكام السلطانية للقضية بأعلى، كل الموضوعات التي يتحدث عنها المواردي أو أبو يعلى هي ما يعرف اليوم في القوانين الوضعية باسم القانون العام. ما هو القانون العام؟ هو الذي يتعلق بالدولة، أحكام الإمارة، النظام السياسي، أحكام الجنايات، هذه موضوعات الأحكام السلطانية، النظام الجنائي، أحكام الإدارية يسمى القانون الإداري، ما يتعلق بالجهاد والعلاقة في دار الحرب، العلاقات الدولية، هذه هي التي تسمى أحكام القضاء، هذه هي التي تسمى الأحكام العامة أو القانون العام. وهذا التقسيم ليس يعني هو الآن يمكن أبرزه العلماء الذين درسوا القانون، أبرزوه في الشريعة، لكن في الحقيقة أول تقسيم يعني وقفت عليه في هذا، ويمكن بعض هو في تقسيمات ابن تيمية رحمه الله للسياسة الشرعية، قسمها داخل تقسيماته للحقوق العامة والحقوق الخاصة، هو تقسيم عقلية قانونية اللي عندنا نسمي العقلية الفقهية. فهذا هو الذي يجعلني أذكر هذا الأمر حتى يفهمه حتى غير متخصص في الشريعة. فإذا هو جزء من الفقه. أما نسبته لعلوم الآلة فأيضا له اتصال وثيق بها كما هو شأن الفقه، وربما أكثر خاصة فيما يتعلق بأصول الفقه. أصول الفقه من علوم الآلة التي تخدم الفقه وتضبط الفقه، فهي كالنحو للعربية، الأصول للفقه كالنحو للعربية يضبطها، هو النحو والصرف ممكن أيضا. فهو يعني متصل بأصول الفقه وعلم المقاصد وعلم القواعد الفقهية، وإعمالها فيه واضح وجلي جدا. بل بعض المؤلفين ألفوا في السياسة الشرعية لم يتطرقوا في المؤلف إلا إلى أصول الفقه، يعني انطلقوا في توضيح السياسة الشرعية من أصول الفقه، مثل كتاب الغصون المياسة اليانعة بأدلة أحكام السياسة لعبد الله بن حنش الصنعاني والصنعائي، كتابه يتكلم عن الأدلة، واضح من عنوانه الغصون المياسة اليانعة بأدلة أحكام السياسة. فعلاقة أصول الفقه قوية جدا بالسياسة الشرعية. ما علاقته بالعلوم السياسية التي هي علم من العلوم المهمة جدا والتي تدرس اليوم؟ وهذا العلم يتطرق فيه إلى، بحسب تصنيف اليونسكو، لأن هناك خلاف كثير في ما هي حدود هذا العلم، لكن في التصنيف شبه متفق عليه أكاديميا، وهو معالجة موضوعات أربعة مهمة جدا، وهي المذهب السياسي والفكر السياسي، المذاهب السياسية والفكر السياسي، والتنظيمات السياسية، والعلاقات الدولية، والأحزاب وجماعات الضغط. فهذه كلها داخلة فيما يسمى بالعلوم السياسية. ما علاقة العلوم السياسية بالسياسة الشرعية؟ هي في الحقيقة أداة من أدواته، ولذلك الفقيه ينبغي أن يفقه مثل هذه الأشياء إذا كان خاصة إذا تخصص في هذا الجانب. الحاكم الأمير لابد يكون واعي بهذه الأشياء، خاصة إذا كان هذا شأنه كوزراء الخارجية مثلا أو غيره. هذه أمور ضرورية جدا، لأنها هي التي يعني توضح للإنسان كيف يتخذ قرارا صحيحا. هي علوم تخدم نظريات مهمة جدا، مراعاتها في حال المفاوضات، في حال العلاقات، سواء كانت علاقات في حال السلم أو حال الحرب. كل هذه الأمور المعقدة جدا جدا في إدارة الصراع كلها لابد يكون هناك معرفة بالعلوم السياسية. فهذه هي علاقة هذا العلم بالعلوم الأخرى. فإذا العلوم السياسية هي أداة من أدوات وآلة من آلات السياسة الشرعية الناجحة. ولذلك تجاهل هذا العلم وتجاهل لأداة مهمة جدا تؤدي إلى قرارات غير دقيقة أو غير صحيحة. المبدأ الخامس، فضل علم السياسة الشرعية. الحديث في فضل هذا العلم الحقيقة واسع جدا، لكن سنتكلم على قضايا رئيسية. الأولى أن السياسة الشرعية علم شرعي، فإذا كان علما شرعيا فينطبق عليه كل ما ورد في فضل العلم الشرعي. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الثاني أنه جزء من الفقه الذي هو جزء من العلم الشرعي، والفقه يحفظ به الدين وتساس به الدنيا. والفقه في الدين له فضله، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن هذا من فضل هذا العلم. أيضا هو علم يحفظ به الدين وتساس به الدنيا ويقام به الحكم الإسلامي في الأرض، وهذه غاية عظيمة. الرابعة أنها من الفقه الدقيق، مثل دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما، كما حصل من الخضر عليه الصلاة والسلام بخرقه للسفينة وقتله للغلام وبنائه للجدار، وسيأتي إن شاء الله تفصيل لهذا إن شاء الله يسع الوقت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء على هذا العلم: وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. علم ليس سهلا، والعلم الذي لما ظن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قد علم قال الله عز وجل: لا، هناك علم آخر. فأتت رحلته مع الخضر ليكتشف صورا ونماذج من علم السياسة الشرعية. وسيأتينا أن موسى عليه الصلاة والسلام لا يجهل السياسة الشرعية قطعا، لكن السياسة الشرعية تختلف من مكان إلى مكان، ولذلك ربما كان علمه محصورا في البيئة التي كان فيها، وبرحلته هذه اكتشف مجالا آخر لإنزال الفقه عليه، يحتاج إلى فقه آخر وعلم آخر. فهذا هو المقصد، ولعل يأتي تفصيل عندما نأتي للاستمداد. أيضا أنه علم فقه يزيد الإيمان. كيف؟ لشهادته بكمال الشرع عبر الأزمان. السياسة الشرعية لا يمكن أن تعجز عن مسايرة الزمان وليس مسايرة الأحكام. والمسايرة هنا ليس معناها أن تأخذ بما يأخذ به الناس، بل بعبارة أدق ربما تسيير الناس في كل زمان. لا تعجز السياسة الشرعية، بل هي من ضمن علوم السياسة الشرعية الاستشراف، استشراف المستقبل. فهي لا تكتفي بالزمن الذي زمن اللحظة، وإنما أيضا المستقبل. وهذا معروف، رعاه النبي صلى الله عليه وسلم، معروف عند الأصوليين بمآلات، النظر في المآلات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقبت الكعبة ولا أقمتها وبنيتها على قواعد. فهذه من الأشياء التي تكشف عظمة هذا العلم. أيضا من الأشياء المهمة وفي الجانب الدعوي، وهذه ذكرها الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله، يقول: أن تمام العمل الدعوي ونجاحه رهين بضبط ما يمكن تسميته أصول الفقه السياسي، ومتوقف على حسن توظيف كلياته وقواعده في تنزيل أحكام الدعوة الإسلامية المعاصرة في النفس والمجتمع، سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. وهذه قضية كبيرة جدا جدا، بل كثير من مشكلات المسلمين اليوم تعود إلى الجهل بهذه الحقيقة. عند الإنسان يريد يدعو فقط بغض النظر عن أي مراعاة بالطريقة التي يريدها هو وبأي شكل، دون مراعاة لأحوال البلدان واختلاف الناس واختلاف الفتوى واختلاف الظروف وطريقة التعامل مع الدول والعالم والمجتمع الدولي والمنظومات الإقليمية. وكل هذه الأمور إذا تجاهلها الإنسان لا يمكن أن تسير أموره على ما يرام. ولهذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان له دراية بكل ما حوله، بل حتى بالدول التي وراء البحر كالحبشة: إن فيها ملكا عادلا. وراء البحر، وراء البحر، بينه وبينها بحر، لكن مع ذلك كان يعرف أن فيها ملكا عادلا. ولذلك كانت الهجرة الأولى إليها هجرة المسلمين لإفادة من تجارب الآخرين. نجد هذه الأمور واضحة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الوقت يسع لذكرنا شيئا من ذلك، بل الأمر في سيرته واضح جدا وواسع. كما يقول الإمام ابن القيم: أن أخذ السياسة الشرعية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لون، وأخذها من غيره لون آخر. فالقضية السادسة هذه الأخيرة مهمة جدا، وخاصة للشباب، وهذا الذي يجعل دائما العلماء يؤكدون على الشباب: ارتبطوا بالعلماء، لا تستقلوا بآرائكم، لا تستقلوا باجتهاداتكم. هذه قضايا كبيرة جدا تحتاج إلى أشخاص، يعني إذا جئنا للعلماء الكبار الشهابة لحاهم في الممارسة في الدعوة والعلم، لسنا أسبق منهم ولا أعرف منهم، فهؤلاء يرجع إليهم. يعني هذا ليس عيبا، بل هذا هو الالتزام: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا ارتبط العلماء، ارتبط الشباب بالعلماء، انضبطت الأحوال. المشكلة أن يكون الشيخ الشاب وسائل مجهولة في الإنترنت، معرفات لا يعرف أصحابها أصلا، ربما يكون صاحبها صهيونيا شابة الصهيونية، لكنه يتحرك باسم بصفة بصبغة يتظاهر بأنه مسلم، ويحرك هؤلاء المساكين، خاصة الذين يخدعون ويلجؤون إلى أعمال خطيرة جدا. فهذا الأمر في غاية الأهمية. وفقه السياسة الشرعية في الحقيقة من فوائده للشباب، وأقول هذا عن معرفة ودراية وخاصة بالشباب، من أهم الأمور التي تزيل الإحباط من النفس. واقعنا محبط في العالم الإسلامي، هذا صحيح على جميع المستويات، ليس هو المستوى المطلوب، لكن هذا لا يعني أن ينتحر الناس، لا يعني أن الحياة انتهت، لأن في كل وقت طريقته في التعامل وآلياته ووسائله ورجالاته وخبراءه طبيعي جدا. فهذا الأمر يعطي الإنسان قاعدة مهمة جدا، وهي أن مسؤوليتنا ليست في الوصول للنتيجة، وإنما في السير على الطريق. فرق بين القضيتين. ولهذا الذي لا يريد أن يسلك الطريق ربما وقطعا يقع، لكن الذي يسلك الطريق يمشي، هذا هو هذا واجبنا، هذه مسؤوليتنا أن نسير في الاتجاه الصحيح. متى نصل؟ كيف هذا إلى الله عز وجل، قد يصلها جيلنا أو جيل بعدنا، هذه الحياة. فهذه قضية في غاية الأهمية، تجعل الإنسان ابن عصره، يتعامل معه بما يرتقي به إلى ما هو الأفضل والأصح شرعا. الحقيقة الحديث في هذا الأمر يطول، لكن هي إشارات. السادس، واضع علم السياسة الشرعية، وهذا لن نطيل فيه لأنه سهل جدا، من حيث أصوله ومقاصده هو علم شرعي، فإذا أصله وأسه هو الوحي من الكتاب والسنة، بل هو الذي سار عليه الأنبياء، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. فإذا هذا أصله الوحي. أما من حيث تدوينه وكتابته بعد النبوة، فقد كان أول مؤلف في السياسة الشرعية، وهذا من الأشياء التي يفاخر بها متخصصون في السياسة الشرعية، أن أول مؤلف في السياسة الشرعية هو رسالة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري، وهو كتاب نستطيع أن نسميه بلغة اليوم نظام إجراءات قضائية، تضمن بعض القضايا الموضوعية أيضا والقيم في مسألة القضاء. يقول الإمام السرخسي: أول كتاب في الحكم والسياسة هو كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. صلي، كان الحديث قبل الصلاة في المبدأ السادس، واضع علم السياسة الشرعية، ذكرنا أنه من حيث الأصول والمقاصد هو علم وحي، يعني مأخوذ من الوحي، مصدره الوحي. ويبقى مسألة الاجتهاد في هذه القضايا قضية راجعة للفقه، والمدونات في الفقه كلها تعتبر داخلة هنا، لكن المؤلفات الخاصة بالسياسة الشرعية كما ذكر الإمام السرخسي أحد علماء الحنفية في كتاب المبسوط، قال: إن أول مؤلف في السياسة والحكم هو كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري، ومشهور هذا في كتب الحديث برسالة أبي موسى، رسالة أبي موسى، أقصد بها رسالة عمر رضي الله عنه أبي موسى، وفيها رسالة رسائل علمية، هناك رسالة أبي موسى، رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري دراية رواية ودراية لأحمد سحنون، كتاب موجود مطبوع. هناك كتب أخرى وشرحها العلماء، من شرحوها الإمام أئمة الحديث عموما وردت عندهم ورد عندهم هذا الكتاب، وأيضا الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، هناك مؤلفات خاصة به أيضا وإن كان بعضها للأسف لم يطبع إلى الآن. فالشاهد أنها كتاب معروف ومشهور عند العلماء. هناك مؤلفات أخرى في مجالات وجدت في القرن الأول الهجري، من أوائلها مثلا كتاب الخراج لأبي يوسف، كتاب اسمه قد يدل على أن الموضوع يتعلق بالجانب المالي فقط، المال للدولة يعني، لأن لكن الحقيقة الكتاب أعم من هذا، كتاب فيه قضايا كثيرة جدا تتعلق بالقضاء وبالإدارة، حتى إدارة السجون، حتى كل الأشياء اللي تتعلق رعاية السجناء، يعني ما يتعلق بالتقسيم الأراضي، بل حتى أحيانا بعض الخطط لبعض البلدان يشار إليها. فهو كتاب أوسع من عنوانه، وكتاب جليل جدا، وأصله جواب سؤال، وهذه الحقيقة شبه ظاهرة، كثير من الكتب السياسة الشرعية هي أجوبة لأسئلة، هذا يدل على أن القضية يحتاجها كل زمن. الخراج هو الحقيقة سؤال من هارون الرشيد إلى أبي يوسف، وجهه إلى القاضي أبي يوسف رحمه الله، فكان هذا الكتاب المعروف الذي هو الخراج. اشتهرت هناك كتب أخرى باسم الأموال، وهي جزء الحقيقة من السياسة الشرعية، لكنها كانت مقتصرة على الأموال، مثل أموال لأبي عبيد والأموال لابن زنجوية، وأيضا الخراج لأحياء بن آدم. من الكتب الشاملة كما ذكرنا الأحكام السلطانية للقاضي الماوردي، والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى، وهناك أيضا كتاب سابق لهما تقريبا يقال إنه بهذا العنوان الأحكام السلطانية لابن حزم، لكن لم أقف عليه ولم أجد من وقف عليه، توجد من بعض النتف في بعض الكتب عند ابن الأزرق وغيره. أما من جهة التأصيل لهذا العلم، فكتب التأصيل غالبا هي كتب العامة، والكتب يعني تفسير الآيات المتعلقة مثل آية الأمراء وشروح الأحاديث المتعلقة بالموضوع. لكن هناك أيضا مؤلفات اقتصرت على التأصيل، منها السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لأبي العباس بن تيمية رحمه الله، وبناه على آيتي الأمراء، وهي قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والآية التي تليها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية 58-59 من سورة النساء. وهذه كان يشرح الشيخ في تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لما وصل إلى هذه الآية انتقل إلى درس خاص في السياسة الشرعية، له شرح للسياسة الشرعية لابن تيمية. السبب شرحه له أن مروره بهذه الآية التي هي آية الأمراء، وهناك كتب ألفت خصيصا في هذه الآيتين، في آيتي الأمراء. وإن كانت يعني آية الأمراء ليست هي يعني فقط الموجود في القرآن في السياسة، بل هناك آيات كثيرة جدا لكن لم تتضمن هذا المعنى الذي تضمنته هاتين الآيتين، يعني لأنهما عالجت القضية من أساسها في الأصول. السلطات العامة كلها موجودة في الآية الثانية كما سيأتي إن شاء الله. وإلا هناك آية الحديد فيها اشتملت على ما يتعلق بالسياسة من جانب التنمية، هناك آيات كثيرة تتعلق بالحكم والقضاء والجهاد، كل هذه داخلة في السياسة الشرعية. البند أو المبدأ السابع اسم هذا العلم، له مسميات منها السياسة الشرعية كما هو واضح، والأحكام السلطانية، ويطلق عليها اسماء أخرى مثل أحكام الولايات ككتاب المنشريسي، الولايات للمنشريسي، أحكام السلطنة، هناك كتب كثيرة مثل المقدمة السلطانية، التراتيب مثل التراتيب الإدارية للكتاني مجلدان. هناك كتب أخرى لكن ليس فيها عناوين مألوفة لكنها تضمنت كثير من الأحكام السياسية مثل تخريج الدلالة السمعية للخزاعي. والحقيقة كتب في هذا، لكن من أهم الكتب التأصيلية كتاب ابن تيمية السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، واعتنى به العلماء، منهم من اختصره ومنهم من اقتبس منه، وإن كانت شروحه يعني كثير من العلماء يرون أنه لا يحتاج إلى شرح، ومنهم الشيخ بن باز رحمه الله سألته عن شرح له قال لا يحتاج إلى شرح، واضح عندهم. لكن ابن عثيمين أيضا رحمه الله شرحه توضيحا وبيانا، لأن في هذا العصر ما لا يعني يحتاج إلى شرح في وقت مضى قد يحتاج اليوم، بل يحتاج اليوم إلى شرح وبيان. فهذه أسماء لعلم واحد. المبدأ الثامن استمداد علم السياسة الشرعية، من أين يستمد، من أين يؤخذ؟ الحقيقة أنه يستمد علم السياسة الشرعية أصوله وأحكامه من أولا الدليل الشرعي، ثانيا الاستدلال الشرعي. أنا سأسردها الآن ثم أوضحها إن شاء الله قدر المستطاع، ربما نطيل فيها قليلا لأنها في ظني مهمة جدا. فعندنا الدليل الشرعي والاستدلال الشرعي، وهذه الأساس، ما عداهما يندرج تحتهم. فالدليل الشرعي يقصد به الكتاب والسنة والإجماع والقياس، الكتاب الذي هو القرآن الكريم، وهذا لا إشكال في ثبوته. والسنة يقصد بها السنة النبوية الصحيحة كما ورد في الصحيحين مثلا كالمتفق عليه وما تلقته الأمة بالقبول من السنة ومن السيرة، اعتبر السيرة في الغالب ليس لها أسانيد لكن في شيء منها تلقي بالقبول واشتهر عند العلماء، يدل على أن له أصولا لأنه يكاد يتفق عليه. لكن المهم عندنا هو الدليل الشرعي، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. القياس هو إلحاق الأحكام التي أو المسائل التي لا نصوص فيها في الأحكام بالمسائل المنصوص عليها شرعا، فهو في الحقيقة استنباط من النص بواسطة القياس، آلية القياس. إذن هو لا يخرج عن النص، هو إلحاق بالنص. الإجماع هو اتفاق على معنى النص سواء وصلنا هذا النص أو لم يصلنا، فهو اتفاق على معناه. ولهذا العلماء لا يقولون الاعتصام بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، ما يأتون بهذا الكلام، يقول الاعتصام بالكتاب والسنة. لماذا؟ لأن ما بقي متفرع عنهما، متفرعون عنهما، فهما الأصل. أما الاستدلال الشرعي فهو محاولة الدليل، يعني واضح أنه اجتهاد، محاولة الدليل من خلال القواعد وليس من خلال النصوص بالضرورة. بعبارة أخرى وكما يعبر عن بعض العلماء، قواعد الاستنباط، يعني هذا ممكن تعريف مختصر له. طبعا الإمام الشوكاني عرفه بأنه محاولة الدليل من غير الكتاب والسنة والإجماع والقياس. من غيرها يعني أننا لا نجد فيها، ليس أنه شيء آخر عنها خارج عنها. ومن التعبيرات القريبة والواضحة أكثر تعبير الغزالي أبو حامد رحمه الله صاحب المستصفى، عبر عنه بقوله استثمار النصوص، طرق استثمار النصوص، يعني كيف تستثمر النص، فهو في النهاية عائد إلى النص. فهو قواعد الاستنباط لما لم يوقف عليه يوقف فيه على دليل خاص، مثل قواعد المصالح، قاعدة الاستحسان، قاعدة الذرائع سدا وفتحا، قاعدة العرف. وهذا الحقيقة هو مجال رحب جدا في المسائل المستجدة التي لا نصوص فيها، وهو طريق متفق عليه بين أهل العلم وإن اختلفوا في مسمياته. فإذا أول أمر للاستمداد هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والثاني الاستدلال وهو الأخذ من القواعد إذا لم يوجد شيء في النصوص مباشر، يعني نص في النص، يعني تصريح في النصوص. من شواهد السياسة الشرعية في القرآن التي استمدت، يعني من القرآن، من الأحكام الشرعية التي استمدت في القرآن، مثلا أعمال الخضر عليه الصلاة والسلام التي اعترض عليها موسى صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل، وهذا هنا ملحظ مهم جدا أيضا في الآية، أن الله عز وجل أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يلحق بالخضر حتى يعرف العلم الذي لم يبلغه. الخضر بين له أن الموضوع أيضا ليس سهلا، وأنك يا موسى قد لا تتحمل، فبداية أحتاج الصبر، تعاهدني على أن تصبر علي. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. فلما وعده بأن يصبر انطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. هذا أول قضية، يعني في الشكل في الصورة جريمة، استأجروا سفينة ليذهبوا إلى الجهة أخرى، السفينة لبعض الأيتام مساكين، والخضر يركب ويخرقها بعد أن دخلت في اتجهت إلى الضفة الأخرى. الظاهر الشكل صورة، صورة جريمة. فالواجب على الشخص العادي المسلم أن ينكر، فما بالك ب رسول من أولي العزم سيسكت على هذا؟ لا يمكن. فقال أخرقتها لتغرق أهلها، لأن شيء يشوفه بعينه، يعني ليس قضية تحتاج إلى دليل. أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. هذا شيء عظيم، شيء ليس سهلا، لأنه حتى بغض النظر عن كونه مال آخرين أيضا هذا ممكن يؤدي الغرق. فماذا قال له الخضر عليه الصلاة والسلام؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. فتذكر موسى عليه الصلاة والسلام فقال إيش؟ لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. مروا وجدوا غلام لم يبلغ الحلم، قتله الخضر. هذه قضية، يعني جريمة قتل الآن في الصورة. فماذا فعل موسى عليه الصلاة والسلام؟ هول المصيبة أنساه الشرط، فقال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ ما هي قصاص ولا في شيء وجبا، لقد جئت شيئا نكرا. ليس إمرأة الآن نكرة. فماذا قال الخضر؟ قال ألم أقل لك، هنا تأكيد آخر، يعني أنا أدرك ما أفعل، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. الثلاث هذه خلاص. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. هنا ماذا صنع موسى؟ لم يعترض، اقترح اقتراح، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لأنهم لم يضيفوهم، والضيافة حق واجب في ديننا، حق واجب أيضا، ثلاثة أيام. ولذلك الشخص الذي لا يضاف، لا يضيفه من يكون ضيفا عندهم، لو تكلم فيهم رفع عنه الإثم في كلامه فيهم لهذا الأمر. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعتبر هذا نوع من الظلم، ورد هذا في تفسير هذه الآية. فالشاهد أن هنا اقترح فقط، فانتهى اللقاء عند هذا المشهد وبدأ التفصيل. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، هذا صحيح. ثم ماذا؟ نعم، فأردت أن أعيب، أنا قاصد أني أعيبها لا أن أغرقها، فقط أحدث بها عيبا. لماذا؟ في قراءة أخرى طبعا غير سبعية، تقرأ للتفسير وليس للتلاوة. وكان وراءهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. إذن أنا خرقتها لأن هناك ملك، أي سفينة جديدة يصادرها، إذا وجد فيها عيب لا يقبلها لا يصادرها. هذا في مصلحة أصحابها أو لا؟ في مصلحتهم، يحقق المصلحة، فإذن هو عمل يشكر عليه ولا ينكر عليه. وأما الغلام، وهذه قضية لا تعرف إلا بالوحي، ولذلك قال العلماء أن الخضر نبي لأن هذه تؤخذ بالوحي، وهذا اللي رجح الشيخ ابن باز رحمه الله. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما. فالمشاهد هذه هي أحكام سياسية، ظاهرها شيء وباطنها شيء آخر. وهنا يأتي الفقه السياسي، تذكرون كلمة ابن القيم اللي قلناها في البداية، ليس سهلا هذا الأمر. وهنا قضية أيضا مهمة جدا، أن كثير من القضايا السياسية الدقيقة يصعب على الشخص الذي يمارسها أن يقول لك لماذا في وقته، ممكن يقول لك بعد ذلك. أحيانا التصريح لماذا فعل هذا القرار، اتخذ هذا القرار، فعل هذا الأمر، قد لا يكون من المصلحة أن يقول في ذات اللحظة، يؤخر القول به. ولهذا دائما نقول للشباب لا تستعجل، راح العلماء، العلماء عندهم معرفة بالقضية، لا تستعجل في هذا الموضوع. فهذا هو السبب، لأن ليس كل ما يقف عليه العالم يستطيع أن يقوله للناس، يقف على أشياء لكنه يعرف أن القرار مثلا هذا اتخذ فيها لسبب شرعي، فإذا هو يقره. يأتي شخص يرى الصورة ظاهرية فينكر كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام، لكن موسى عليه الصلاة والسلام شيء شاهده بعينه، مشهد أمامه متكامل، فما بالك بقضايا ليست أمام الإنسان عندما تفعل وتكون في قضايا تتعلق بأمور معقدة، يختلف الوضع جدا. ولذلك في شيء يرتبط بالسياسة، دائما نقول السياسة الشرعية ثلاثة أشياء، فقه سياسي وفكر سياسي وخطاب سياسي. الفقه السياسي كثير من الناس يعرفونه، الفكر السياسي غالبا يختص به الذين يمارسون أو الذين لهم تخصص. الخطاب السياسي هذا من أعقد الأمور في هذا الجانب، معقد جدا، لأن متى تقول الكلمة، متى لا تقولها، كيف تعبر عنها للرأي العام، هذه قضية شائكة جدا. ولذلك الآن حتى في العلوم المعاصرة دخل ما يعرف بالألفاظ الدبلوماسية والعبارات الدبلوماسية، كلها لمحاولة أن يكون القرار بعيدا عن المواجهات، بعيدا عن مثلا معرفة الأشخاص، معرفة العدو. يعني هناك أشياء كثيرة جدا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوري أحيانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل في قضية خيانة اليهود، أرسل سعد رضي الله تعالى عنه، قال إن خانوا يعني أشر لي بإشارة، لا تصرح بهذا. فلما أتى أشار للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد خانوا العهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا الناس أمامه؟ طبعا لم ينكسر النبي صلى الله عليه وسلم، هو خبر خطير جدا، في المدينة ومحاصر والذين معك خانوك اليهود، كان في عهد في السابق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر، لما كبر معنويات الناس أكيد سترتفع، أنه في خبر سار، والواقع أن الخبر ليس سارا، لكن مقتضى السياسة الشرعية أن لا تثبط أحوال الناس. يعني لما تأتي بالمشهد اللي في سورة الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، مشهد صعب جدا جدا، تأتي للناس وتقول لهم والله وجدت أيضا مصيبة كبرى أخرى، اليهود غدروا، هذا لا يمكن. فهناك شيء يسمى بالخطاب السياسي مهم جدا، وتدخل فيه ما يعرف باللغة الدبلوماسية، لكن أيضا هناك فرق بين السياسة الشرعية وغيرها كما سيأتي. فالسياسة الشرعية عندنا مرتبطة بقيم بخلاف السياسات الوضعية ليست كذلك. من السنة مثلا، طبعا هناك شواهد كثيرة في القرآن لا نطيل فيها الحقيقة، يكفي شاهد من كل واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت، يعني في النفقة، ولجعلت لها خلفا، يعني باب آخر في الجهة الأخرى. هذا حديث متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان بإمكانه أن يفعل هذا، لكن الوقت ليس مناسبا. العرب تقدس الكعبة، فتأتي أنت في هذا الوقت الذي لا زالت العرب تنظر نظرة أخرى وهناك من يشكك في الدين، ليس مناسب هذا الوقت إطلاقا. والعجيب أن الفقهاء أن استمر هذا الأمر إلى اليوم بناء على السياسة الشرعية. يعني لما أتى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه نقض بنى الكعبة على قواعد إبراهيم، لكن لما أتى الحجاج وضرب الكعبة بالمنجنيق وتهدمت، أعيد بناءها على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على ما بنتها عليه قريش. فلما أتى أبو جعفر المنصور أراد أن يبنيها على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون على قواعد إبراهيم. فماذا قال له الإمام مالك؟ أفتفت وسياسية، لازلنا يعني إلى اليوم ولله الحمد نعيش في بركتها. قال: لا تفعل، لا تهدمها، تكون الكعبة ألعوبة للملوك. يعني هذا يهدم ويجي الآخر يقول: لا، أنا خليها مثل ما كانت عند الرسول حتى يسجل مجد. يأتي اللي بعده يقول: لا، أنا أعيدها كما أضعها كما كان الرسول، فتكون الكعبة كما ما نجد المبنى هذا كما نجده اليوم. وهذا من الفتوى السياسية التي كان، ومالك رحمه الله له بذلك باع طويل. كذلك قضية أيضا أخرى من السياسة الشرعية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان موجود، والمسلمين كان واجب عليهم اتخذوا قرار سريع، في قضية مؤتة، غزوة مؤتة، لما قتل الثلاثة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم ما عين بعدهم أحد. الآن الجيش أمام العدو، والقادة الذين حدد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قدر الله، كأن الله أراد هذا ليأتي هذا الحكم. فماذا فعل المسلمون؟ اختاروا أحد الصحابة منهم، رفض هو، ثم اختاروا خالد رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على اختيار المؤمنين أو المجاهدين هناك لخالد رضي الله عنه، قال: ثم استلم الراية سيف من سيوف الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان مباشرة من المدينة يعطي الخبر، يعني تلقائي، ما فيه خبر مؤجل ولا، مباشرة على الهواء بعبارتنا إن صح التعبير. فكان هذا القرار من المسلمين، لم يحصل بينهم خلاف ولا جدل، مباشرة اختاروا قائد واختاروا فيه الصفة التي تناسب المهمة، وهي مهمة عسكرية، وخالد أهل لها. فخالد رضي الله عنه فعلا، وكانت فعلا نعمة القيادة، استطاع، ما عنده أوامر الآن أنه يبقى، ولا عنده أوامر أن يتقدم. إذن ما هو القرار الذي سيتخذه؟ قطعا أي عسكري في هذا الموقف سيتخذ قرار انسحاب تكتيكي لا يعلم به العدو. ولذلك لما عادوا إلى المدينة واستقبلهم الأطفال ماذا قالوا لهم؟ الفرارون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل كرارون. لأنهم ماذا صنعوا؟ خالد ماذا صنع؟ ليس خوفا ولا جبنا، بل هو المقدام الذي لا لكن ليس لديه أوامر، ولا يمكن أن يفعل شيء بدون أمر، لأن الجيش جيش النبي صلى الله عليه وسلم وليس جيش خالد. فخالد رضي الله تعالى عنه اتخذ القرار، وهذا القرار كان يدرس في بعض الجامعات العسكرية، الكليات العسكرية في الغرب، كيف انسحب، وحتى طريقة الانسحاب يعني معقدة جدا بحيث لا يعلم العدو، لأن إذا علم العدو بحالة الانسحاب هذه أضعف نقطة عند الجيش المنسحب بالإمكان الانقضاض عليه، لأنه بلا معنويات متجه لم يعد في نيته القتال، وهذه قضية يدركها العسكريون جيدا. يعني فهو انسحاب تكتيكي داخل في قول الله عز وجل، ما هي الآية؟ إلا متحيزا إلى فئة، فهو تحيز إلى فئة وهي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. هناك الحقيقة أكثر من حديث في هذا الجانب لا أطيل فيه. لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام فأخالف إلى قوم يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، يعني في نصوص نوع من هذا، نوع من التهديد بالعقوبة. نعم، فهذا من السنة النبوية. لما نأتي للقياس، هو راجع الحقيقة في قضية السنة أيضا، ومن أمثلته قصة عمر رضي الله تعالى عنه في موضوع حد الشرب، على قول بأنه حد وليس عقوبة تعزيرية، فكان 40 وكان 40 جلدة. فعمر رضي الله تعالى عنه استشار الصحابة فأشاروا عليها أن يزاد إلى 80، بحيث يكون مقدار الجلدات 8 جلدة قياسا كما فعل علي رضي الله تعالى عنه. وهي داخلة في باب التعزيرات. الإجماع قضايا كثيرة جدا، من ضمنها تحريق عثمان رضي الله عنه المصاحف، جمع المصحف، هذه كلها أشياء ليس فيها نصوص لكنها حصلت أو وقعت بالإجماع. هناك الحقيقة شواهد كثيرة في هذا. الاستدلال أيضا أمثلته كثيرة، طبعا الآن يكون الدليل الشرعي تقريبا الكتاب والسنة والقياس والإجماع. لما نأتي للاستدلال هناك أدلة كثيرة فيه ما يتعلق بالاستحسان والمصالح المرسلة. من ضمن المصالح المرسلة ما فعله الصحابة رضي الله عنهم في قضية أيضا جمع المصاحف، في قضية التحريق للمصاحف التي نسخت، والتي لن تعرفون سبب الحرق هو أن بعض الآيات التي نسخت ذهب بها الناس معهم إلى الفتوحات يقرؤون فيها على أنها لم تنسخ، لم يعلموا بهذا الأمر لأن كتبوها في وقت مبكر. فبلغ عثمان رضي الله عنه هذه المشكلة الخطيرة، فبعث أن تجمع مثل هذه الأشياء وتحرق، ولا يبقى إلا القرآن الذي عرضه النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل في آخر رمضان، عرضه مرتين. فهذا هو القرآن الذي بين أيدينا اليوم بأحرفه السبعة وقراءته العشر، هو الذي كان في العرضة الأخيرة. ولذلك حتى اللجنة التي شكلت لكتابة المصحف في مصحف واحد الذين كانوا فيها هم من شهدوا العرض كزيد رضي الله تعالى عنه. فهذه من الأشياء التي بنيت على هذا. أما ما يتعلق بأمثلتها في قواعد الاستحسان وقواعد الذرائع، هذه كثيرة جدا جدا، وإن شاء الله لعلنا نأتي على بعضها إن يعني اتسع الوقت. هذه الأسس اللي هي الدليل والاستدلال تؤكد لنا قضية مهمة جدا يرتبط بها ما بعدها الآن من مصادر استمداد غير الدليل والاستدلال، وهو أن هذه الأسس تبين لنا شروط السياسة الشرعية. والشرط الأول فيها أن يكون الحكم السياسي أو الإجراء السياسي متفقا مع أحكام الشريعة، هذه أول قضية، أو بعبارة أدق لا يتعارض مع أحكام الشريعة. وش الفرق بين يتفق ولا يتعارض؟ هل هناك فرق؟ تفضل. شيء جميل. أما أن يكون لا يتعارض لا يكون هناك نص إدخال ولا يعارض قاعدة من قواعد الشريعة، فهو أوسع. ولذلك دائما في الأنظمة والقوانين نقول ألا تعارض ولا نقول أن تتفق، لأن قد لا يكون هناك نص فيها، لكن المهم ألا تعارض لا نصا ولا قاعدة. فهذه هي التي تعتبر داخلة في المصالح لأنها لم يأتي ما يمنعها أو يوجبها أو يشرعها. طبعا متفق مع أحكام الشريعة، الأحكام التي تستند للدليل وتفاد من المقاصد كالضروريات الخمس، حفظ الدين والنفس والمال والعقل والنسل والمال والعرض، أو معتمدا على أصل من أصولها الكلية كالاستدلال. الشرط الثاني أن لا يخالف الحكم دليلا من الأدلة التفصيلية التي تثبت شريعة عامة أو تثبت شريعة عامة دائمة للناس في كل الأحوال والأزمان. وهذه قضية مهمة جدا، بمعنى أن تخرج هنا الأشياء التي قلنا أن السياسة الشرعية لا تدخلها، تذكرون العقائد والعبادات من العقائد من حيث هي عقائد، والعبادات من حيث هي عبادات، والمقدرات. فهذه لا مجال فيها للسياسة الشرعية، فأي حكم يخالف هذه أو يعتدي على هذه فهو باطل. ولذلك لا يعتبر من السياسة الشرعية إصدار قوانين تجيز الربا أو تبيح خروج النساء متبرجات كاشفات، ولا تولية المرأة في الولايات العامة كالرئاسة والوزارة إلا إذا كان على بنات جنسها، إذا كان وزارة هذا وارد أيضا. الشرط الثالث أن تكون السياسة ملائمة لقواعد العدل الشرعي، لا تخرج عن حدود الاعتدال، ولا تؤدي للمشقة والحرج. وهذا معناه أن الذي يمارس السياسة لابد أن يكون شخصا لديه دراية بفقه الموازنة. فقه الموازنة، فقه الموازنة يندرج تحته فقه الأولويات، فقه الواقع، فقه التوقع، كل هذه الأمور مندرجة تحت هذا الجانب. وهنا يأتينا كلام ابن القيم الذي أشرنا إلى أننا سنستكمله هنا، لأن عدم إدراك هذه القضية هو المربك جدا في الجانب العلمي والجانب التطبيقي. يقول رحمه الله: وهذا موضع مزلة أقدامنا ومضلة أفهامنا، وهو مقام ضنك ومعترك صعب، فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجرأوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد إلى غيرها كالقوانين الوضعية، وسدوا على نفوسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة الحق. يعني ما في داعي لها الطرق اللي جبتوها، الشريعة افهموها فقط وستجدون الحل. والتنفيذ له، وعطلوها مع علمهم وعلم غيرهم قطعا أنها حق مطابق للواقع، ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع. ولعمر الله، فيما يقسم فقيه مثل هذا يوحي بمعاناة، ولعمر الله إنها لم تنافي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن نافت ما فهموه من شريعته باجتهادهم. والذي أوجب لهم ذلك، طيب لماذا؟ يحاول أن يعتذر لهم، وإن كان الحقيقة ليس عذرا بالمعنى، والذي ذكر للسبب أكثر، والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة الشريعة، وتقصير لاحظوا في معرفة الشريعة، وتقصير في معرفة الواقع، وتقصير أيضا وتنزيل أحدهما على الآخر. يعني هذا الأمر يحتاج أن يكون الشخص فقيه بالشريعة، فاهم للواقع الحادثة متصور لها، قادر على تنزيل هذا الحكم على هذه الواقع، يعني يأتي للواقع بالحكم المناسب لها، ولا يأتي بحكم آخر لا يناسبها. هذه قضية معقدة جدا وتنزيل الأحكام. فهو يتكلم عن هذه المعاناة. هناك الحقيقة كلام كثير في هذا، لكن أخشى أن نطيل فيه. ولابن تيمية أيضا نصوص في هذا، وممكن أن يقال أن هذه الإشكالية تصدى لها. طبعا هناك ذكر رحمه الله طرف آخر الذين فرطوا في هذا الجانب، وكلام ابن القيم رحمه الله في تفريط أيضا ينبغي إلا نتركه. لعلي إن شاء الله نعم، يبدو أني تجاوزته. لا، لكن خلاصته أن هناك فئة فرطت وفئة أفرطت، يعني إفراط وتفريط. فئة يعني كان فهمها ضيقا للشريعة، فقصر فهمها عن فهم الشريعة الواسعة التي أشار عز وجل إليها بقوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فهؤلاء سببوا شقاء للناس بجهلهم، عندهم ضيق في الأفق، حدية في الآراء، لا يفقهون الشريعة كما هي. الطائفة الأخرى لا، توسعت في الموضوع فاستغلت هذا الإشكال، وربما دخلت من يعني أتت كردة فعل لأولئك أو لأغراض أخرى. المهم أن هذه الفئة تجاوزت الشريعة، ظن منها أن الشريعة لا تحكم المستجدات، وهذا للأسف كلام كثير نسمعه اليوم. الشرطين الأول والثاني لو تعيدها أو تبين الفرق، لأن ما الأول لا تخالف الأحكام الشرعية التي تتعلق بمسائل السياسة الشرعية. الثاني لا تدخل في ما ليس مجال للسياسة الشرعية. واضح الفرق بين الأمرين؟ يعني في الشرط الأول أن لا تتعارض مع النصوص الشرعية التي أتت في أحكام الولاية مثلا، في أحكام السياسة الشرعية نفسها. القسم الثاني أن لا تدخل السياسة الشرعية في أحكام ليست مجال لها. لا، الأولى أحكام فيها مجال للسياسة الشرعية، فيها مجال، لكن الطريقة التي أتيت بها هذه الأحكام يعني كانت مخالفة للأدلة الشرعية، لم تستوفى فيها الشروط. بخلاف الثانية هي من الأساس أصلا لا، ما كان هناك أي شرعية للدخول في المسألة. واضح؟ هو نوع من البيان ومزيد الإيضاح، لكن عموم هذه الأشياء حتى الاستدلال عموما القاعدة الرئيسية والشرط الرئيسي فيه هو أن لا يعارض الشريعة. لو جئت الاستحسان شرطه لا يعارض الشريعة، المصالح لا تعارض الشريعة، الذرائع، كل هذه تجد أنها مقيدة بهذا القيد، هذا ضروري في كل الأشياء، حتى القياس لا يخالف الشريعة. هذه الأمور منتهية، حكاية الإجماع لو خالف الشريعة لا قيمة له. وسيأتينا أمثلة، أنا تجاوزت بعض الأمثلة الحقيقة، لكن مثال أذكر الآن لأنه قد يكون مشكلة مهمة في قضية طلاق الثلاث. تعرفون رأي عمر رضي الله عنه، كان الطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، يعني في المجلس الواحد بلفظ الثلاث يكون واحدة لا يكون ثلاثا. في عهد أبي بكر نفس الشيء، في عهد عمر رضي الله عنه صدر عهد عمر كذلك. لكن بعد ذلك لما توسع الناس في الأمر وصار على ألسنتهم كثير، يعني هذا الطلاق يكثر على ألسنتهم، اتخذ عمر رضي الله تعالى عنه إجراء، إجراء وليس حكم. إن رأيت الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا، فذكر أن أمضيناه، يعني هذا إجراء وليس حكما، لأن عمر رضي الله عنه لا يمكن أن يبدأ حكم من عنده ويأتي بحكم من عنده، فكيف إذا كان هذا الحكم سيخالف حكم شرعي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وجزء من عهده هو بمحضر الصحابة؟ لا يمكن. إذن على أي أساس بنى عمر رضي الله عنه هذا القرار السياسي أو هذا الحكم السياسي في الإجراء؟ بناه على ماذا؟ على قاعدة التعزير، أن هذا من التعزيرات. هل هذا يعني أنه حكم؟ لا، ليس حكم، هو إجراء. ما كيف حصل التعزير في هذه القضية؟ وهذه قضية مهمة جدا، لأن ترى أحيانا قد يعني الفقهاء يذكرون بعض الأشياء هم يفهمونها، لكن قد يأتي مقلدة ويفهمونها بطريقة خاطئة. يستحيل أن عمر رضي الله عنه يأتي بأحكام، يبتدئ أحكام من عنده فضلا عن تكون مخالفة للشريعة. ماذا صنع؟ هو عزر. كيف عزر؟ منع من طلق أن يعود إلى زوجته، منعه من الرجعة، منعه من الرجعة، يعني بقوة القرار بقوة الولاية ما ترجع لزوجتك. إذا ما رجع لها ما الذي يحصل؟ تنتهي العدة، تخرج منه، تبين، أليس كذلك؟ هذا الذي يقع. فهو قرار بالمنع وليس حكما، لو كان حكما ما جاز تغييره ولا جاز أن. ولهذا عندنا الآن في القضاء في الاستئناف استقروا على أن المسألة هذه حسب الحالة اللي أمامهم، في شيء يمضى وشيء لا ما يمضى بناء على الواقع، لأنه تعزير، والتعزير ينطبق على الحالات ولا ينطبق على الحالات، هذه طبيعته. يعني أحد القضاة في التمييز لما سألته عن الموضوع قال يأتينا حين شاب وشابة زوجان والأمور بينهم ثائرة جدا، وربما تنتقل الخصومة التي بينهم إلى أسرهم إذا كانوا أقارب، وحالة يعني صعبة جدا. في هذه الحالة تيأس أنه ممكن أن يصلح حالهم، طبعا هذا يفهمه القضاة من خلال القضية والنظر فيها. فكل في هذه الحالة حتى نبت في المسألة نمضي الحكم، فنقول له زوجتك لم تعد زوجة لك، خلاص تنتهي الصك القضائي، هذا يعطي هذا الأمر أنه خلاص انتهت، أمضينا هذا الحكم. لو راجعها شرعا هي زوجته، لكن لا يستطيع راجعها مع وجود الحكم القضائي. ولو فرضنا أنه راجعها لأنه يعرف أن هذا الحكم القضائي، ممكن يؤدب بأن يمنع من مراجعتها، يعني في أو يعني تترك، يعاقب على هذا عقاب آخر. الشاهد أن القضية هنا ليست حكما هي إجراء، وهذه القضية يطبقها المالكية، وهذا موجود عندهم في كتاب النفقة، يشيرون إلى هذا الموضوع أن قد أحيانا يأخذ يتخذ الحاكم في غير الثلاث، طبعا ذكروا حتى في غير الثلاث في قضية النفقة أنه ممكن يمنع من استمرارية الزواج أو يجبر على التطليق أحيانا للتطليق، فذكروا أشياء معينة من باب السياسة الشرعية. فهذه قضايا في ظاهرها أنها مخالفة للنصوص، هي من مجالات السياسة الشرعية ما دامت في التعزير، فيبقى هل اتخذت في مجالها الصحيح أو لا، ولذلك تفصيل الشرط هو لهذا الغرض يعني. أما لو أتى شخص مباشرة إلى القطعيات نقول لا هذا ليست لا مجال فيها أصلا للسياسة الشرعية ولا للاجتهاد، محكومة شرعا، محكمات منتهية، قطعيات لا مجال فيها. يبقى عندنا وهذا الكلام ابن القيم رحمه الله يقول وأفرطت طائفة، طبعا هو ذكر إشكالية لماذا لجأ الولاة إلى السياسة الشرعية، أو عفوا لما يسمونه سياسة ولا سياسة شرعية. قال لأن الفقهاء أو الجامدين الذين لم يفهم الشريعة على ما هي عليه وهم غالبا في المقلدة ما أعطوهم حلول، فلا بد أن يتخذ قرار أمام دولة يديرها وشعب يديره، ماذا يصنع إذا الفقيه ما ساعده، ماذا يصنع يعني في هذا المجال، وهو يدرك أن هذه لا يمكن الشريعة تكون عاجزة عن هذا الأمر فيتخذ قرارات من عنده، هذا أيضا خطر بلا شك. لكن مع ذلك يقول فلما رأى ولاة الأمور ذلك وأن الناس لا يستقيم لهم أمر إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة أحدثوا من أوضاع سياساتهم شرا طويلا وفسادا عريضا، فتفاقم الأمر وتعذر استدراكه وعز على العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك واستنقاذها من تلك المهالك. وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله، وهذا مثل يطالبون القوانين الوضعية لجهلهم بالشريعة، هذا كثير جدا اليوم، تجد بعض الناس يقول لا هذا ما في أحكام شرعية، يقول أخي هذا الحكم تكلم عنه الفقهاء قبل 12 قرن ولا 13 قرن، موجود هذا الكلام ما فيه، لكن كونك لا تعرف الشريعة لا يعني أن هذا الحكم غير موجود. وكلتا الطائفتين أتيت، لاحظوا كيف التسبيب، وكلتا الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه، فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات. في عبارة الآن سيقولها ابن القيم أرجو أن تنتبهوا لها جيدا لأنها تروج بصيغة أخرى خطيرة، عبارة ابن القيم رحمه الله يقول فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه. ما العبارة التي تقال تنقل عن ابن القيم غير هذه العبارة؟ تفضل. لا هذا ابن القيم يقول كلام هذا، لكن في عبارة أخرى استخدمها خاصة، هم يقولون أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، هذا غير صحيح، لأن المصلحة لا يمكن أن تكون إلا هي شرع الله أصلا، ولذلك في شيء آخر هم يأتون بها للمصالح التي يرونها هم مصالح، لكن ليس كل المصالح معتبرة شرعا. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع، مصالح يعني ومنافع للناس، لكن هل هذا يحل الخمر؟ أبدا لا يحل الخمر، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالشاهد أن العبارة هنا دقيقة جدا، فإذا ظهرت أمارات العدل، والعدل هو الإلهي طبعا، وأسفر لأنه قال الله أنزله وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه، يعني وإن لم يرد فيه نص خاص وإن لم يقل به فقيه سابق ما دام هذا هو مقتضى العدل الشرعي فهو من الشرع. وعندكم عبارة في بدايات الشرائح نص لابن القيم رحمه الله أيضا يؤكد هذه القضية. إذا عرفنا هذه الشروط سيأتينا طريقتان أخرى أو استمدادان مصدران مهمان أيضا للسياسة الشرعية، والحقيقة هما يفيدان في السياسة وإن لم يكونا مصدر بمعنى أصل تؤخذ منه، وهي ثالثا التجربة، لأن قلنا أولا الدليل الشرعي، ثانيا الاستدلال الشرعي، هنا ثالثا التجربة الإسلامية الشرعية النموذجية. شو مقصد بها؟ وهذه وردت في النص النبوي. أحسنت، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فهذه هي التجربة الإسلامية النموذجية، فهي مصدر تشريعي بنص النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. الرابع أو رابعا التجارب الشرعية عموما، فيفيد في تطبيقاته من كل ما اقتضاه الشرع من تجارب الأمة الإسلامية وتجارب الأمم الأخرى، ومن آليات وإجراءات لا تعارض النصوص الشرعية ولا القواعد والمبادئ الإسلامية. التجربة البشرية كاملة مفتوحة لنا بشرط قبل ما نطبقها ننظر هل هي فيها ما يعارض الشريعة أو لا. إذا لم يكن فيها ما يعارض الشريعة نعمل بها، مثل ما نستفيد الآن في الإدارة، طرق الإدارة وفن الإدارة والهيكلات والأمور الموجودة الآن والتنظيمات والإجراءات، كثير نستفيد من خبرات الأمم الأخرى لا إشكال، المهم أن لا يعارض الشريعة. ولهذا من عبارات الجميلة للدكتور محمد عمارة في هذا الموضوع، يقول أن عمر رضي الله تعالى عنه لما فتح فارس والروم ماذا صنع؟ يقول جلب الدواوين وترك القوانين، لأن الدواوين إجراءات والقوانين أحكام، والأحكام لا يحتاجها عند أحكام الشريعة، أما الإجراءات فهي تجربة بشرية يستفاد منها. فهذه واضحة جدا، واستفاد النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حياته من خبرات أمم أخرى، بل أعمل بعض القواعد في العرف الدولي صلى الله عليه وسلم، لأن الفقه الدولي له قواعد أخرى تختلف عن الفقه المحلي. لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، هذا عرف دولي فيطبق لأنه فيه مصلحة، لا تقتل رسولي ولا أقتل رسولك، حتى نستطيع نتبادر السفرة ولا ما يمكن، وتنقطع أي صلات سلم في العالم. وأصل الإسلام أنه الأصل هو الدعوة والسلم، الدعوة، لكن هذه الدعوة قد تحتاج أحيانا إلى قوة حماية. نعم، فهذه الأربع قضايا يستمد منها الدليل الشرعي، الاستدلال الشرعي، التجارب الإسلامية النموذجية، والتجارب التي لا تعارض الشريعة من أي أمة كانت. التاسع، يبدو أنه وصلنا الوقت المحظور، التاسع هو حكم السياسة الشرعية، حكم علم السياسة الشرعية، والحقيقة فرض كفاية في التعلم والتطبيق في الجملة، لأن لا بد يكون أناس بهذا العلم في الجملة، لكنه أيضا يتعين يصير فرض عين على الولاة، على ولاة أمور المسلمين ممن بيدهم الأمر، وفرض كفاية على من عداهم، ويحتمل فرض العين على من تخصص فيه من غير أهل الولاية. لو شخص تخصص في الولاية وهو ليس من أهلها كان هذا في حقه فرض كفاية، لكن لما تخصص استمراره في هذا التخصص يرى بعض العلماء أنه يكون فرض عين، وهذا يقال في العلوم الشرعية عموما. العاشر، المبدأ العاشر، مسائل علم السياسة الشرعية اللي نعبر عنها أحيانا بمجالاتها، ومجالات الحقيقة تشمل المجالات التي ذكرناها في القانون العام، وهي النظام السياسي، هو الواحد النظام السياسي، نظام الحكم، علاقة الحاكم بالمحكوم، أظنها موجودة عندكم أيضا في إحدى الشرائح، موجودة نعم في الشريحة الأخيرة، أي نعم، ويحكمه ما يعرف اليوم بالقانون الدستوري بكل تفاصيله، النظام المالي للدولة وإدارة بيت المال، ويحكمه اليوم ما يعرف بالقانون المالي بكل تفاصيله، وأيضا الشؤون المالية الاقتصادية التجارية، ويحكمه ما يعرف اليوم بعلم الاقتصاد وعلم القانون التجاري، النظام القضائي ويحكمه اليوم ما يعرف بالأنظمة العدلية، مرافعات، إجراءات، قانون قضاء، قوانين مرافعات إلى آخره، الشؤون الجنائية والجزائية ويعرف بالقانون الجنائي والجزائي في اليوم، الشؤون المتعلقة بالسير أو النظام الدولي في الإسلام ويحكمه ما يعرف اليوم بالقانون الدولي العام والخاص. هذه تقريبا هي المبادئ العشرة لعلم السياسة الشرعية. هنا قضية مهمة جدا، بعد هذه الرؤية يتضح عندنا أنه لا مجال للإسلام في الإسلام على الإطلاق لقضية فصل دين عن دولة، والكلام هذا الذي يقال هذا لا وجود له في الإسلام، وكما رأينا الآن هذا العلم عريق ومتجذر جدا في شريعتنا، لا يمكن أن يفصل دين عن دنيا. وشفنا المجالات هذه كلها مجالات، هي مجالات الحياة العامة كلها، فضلا عن الخاصة التي أيضا تحكم بالسياسة الشرعية. هذا الحقيقة يضيف لنا شيء آخر وهو ما يتعلق بخصائص السياسة الشرعية. سنجد أن فيها جزء من خصائص الأدلة الشرعية، نأتي الخصائص شمول الشريعة وسموها وكمالها إلى آخره، لكن هناك خصائص خاصة بالسياسة الشرعية ذاتها مقارنة بالسياسات الأخرى. وهذه الخاصية أن الشريعة تستند، أو عفوا السياسة الشرعية تستند على الشريعة مباشرة، بينما السياسات الأخرى تعتمد على التجارب والعقل الإنساني الذي يخطئ ويصيب. أيضا السياسة الشرعية تهتم برعاية مصالح العباد في شؤون الدنيا والآخرة. السياسات الموجودة الآن يسمونها مدنية، يعني خاصة بالدنيا فقط، فلا تفيد في هذا الجانب. السياسة الشرعية أيضا تتخذ الوسائل المشروعة للوصول إلى الغايات، لأنها تقوم على القيم والمبادئ، ليست كالسياسات الأخرى سياسات مزدوجة، سياسات تعتمد على المصالح الدولية بغض النظر عن أي قيم، هذا ليس موجودا. لأن هناك مدرسة معروفة في النظريات السياسية، النظرية ميكافيلي، اللي هي الغاية تبرر الوسيلة، ما دمت ستصل إلى الهدف، هدف الدولة حقق بأي وسيلة، لو تهلك الناس كلهم ليس مشكلة، فلا ينظر إلى الوسيلة. في الإسلام يجب أن تنظر إلى الوسيلة كما تنظر إلى الغاية، ولذلك قلنا أحكام وإجراءات. طبعا هي كمنطق عقلي هي نوع من الاستبداد للحفاظ على الدولة، أن الغاية تبرر الوسيلة، لكن هذا في الشريعة لا يجوز. أيضا من الخصائص أن السياسة الشرعية وضعت قوانينها لرعاية الآداب والمصالح المنضبطة بضوابط الشرع، بينما السياسات الأخرى تعتمد على ما يعرف بفن الممكن بغض النظر عن الشرعية. ولذلك تجد في تعريفات العلوم السياسية يقول لك السياسة هي فن الممكن. السياسة الشرعية بناء على هذا ممكن أن نقول هي فن الممكن شرعا أصلا أو استثناء، فن الممكن شرعا أصلا أو استثناء، قد يكون ممكن عقلا لكن ليس ممكن شرعا، يعني ليس جائز شرعا، إذن هذا لا يدخل. فهذا فارق جوهري مهم، أن الممكن عندنا مضبوط وليس مفتوحا على أي شيء. أيضا السياسة الشرعية تؤسس الحياة على الاستقامة والاعتدال ونفي الظلم، هذه طبيعتها بين جميع المخلوقات، بين الخالق والمخلوق، حتى من في الظلم لا يظلم الإنسان نفسه بالتقصير، ولا وربك لا يظلم أحد سبحانه، أرمى ما ربك بظلم العبيد، هذه منتهية. علاقته بالناس، علاقته بالبيئة حتى بالحيوان، كلها محكومة شرعا، فهذه مهمة جدا. لأن اليوم هناك مدرسة أخرى تسمى المدرسة الواقعية، المدرسة الواقعية هذه خطيرة جدا، تعتمد على القوة والمصلحة، يعني المهم أن تحقق السياسة بغض النظر عن أي شيء آخر، فهي تتخذ نفس وسيلة ميكافيلي. طبعا لها أساتذة يعني غير ميكافيلي مثل هوبز ومرجانات ومجموعة من هؤلاء اللي هذه فكرتهم. والآن كثير من اللي يدرسون العلوم السياسية يركزون على المدرسة الواقعية، بل حتى للأسف بعض المسلمين وبعض حتى اللي دارسين دراسات أو عندهم خلفية إسلامية تجد يتحدث ويحلل على أساس النظرية الواقعية، هذا في الشريعة غير صحيح أطلاقا، إلا إذا كنت ستفسر أو تحلل سياسات أناس يبنون عليها، هذا شيء آخر، لكن لا يصح أن تنطلق منها لتؤسس قواعد شرعية. هذه في الجملة أهم القضايا التي أردنا أن نتحدث عنها. كان هناك قضية أخرى لكن يبدو أن الوقت لا يسعها، تتعلق بالإشكالات في النظرة العلمانية، وحقيقة لها للأسف الوقت غير كافي، مقرنا الساعة 8 الآن زادت الساعة على 8، لكن عموما فيما يتعلق بفصل الدين عن الدولة هو موجود نظريا، لكن واقعيا لا يمكن هذا، ولا يوجد دولة فعلا تفصل بين الدين والدنيا بغض النظر عن الأديان، هل هي أديان صحيحة أو غير صحيحة. بل حتى أذكر في خطاب كان لريغان، رونالد ريغان، هذا كان من كبار، هو من أقوى رؤساء أمريكا حقيقة، يعني أتى الله به في فترة التي كان فيها أيضا حاكم للاتحاد السوفيتي قوي جدا في الحكم، يعني وهو برجنيف، فهذا كان يقابل هذا ليجعل الله عز وجل لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. الشاهد أن هذا وهو في دولة علمانية 100% لأمريكا، دستورها علماني 100%، ولا تعطى أموال للدعم للكنائس ولا لدين معين مثل كندا مثلا تدعم الكاثوليك، لا هذا لا يوجد، يعني هذا لكن مع ذلك الدين هناك موجوده يقول ريغان أن لا يمكن أن يكون هناك سياسة لا علاقة لها بالدين، هذا لا يمكن. هذا كلام موجود وذكرته الصحف في تلك الفترة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.